الآن شيخنا وقفنا في المادة 870 والتي تقول يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه، وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الأمين. لأنه هو يعني ماذا تريد يعني أكثر مما أحفظ مالي؟ نعم قد تقول المسلم قد يتساهل في مال نفسه، ولكن للوكيل لا يجوز أن يتساهل في حق موكله. عجب، فرق مثال حتى في العبادات. معاذ بن جبل لما كان يصلي، والظاهر كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويروح مكانه أي أو بعضا يصلي، المهم فانفلت واحد من الصلاة. ما هذا؟ في حشرة صغيرة بس اضربها بيجيك بس وتنفضها. لو الله معك. فلما خرج صلى قال من هذا المنافق الذي خرج من الصف؟ ها؟ فلما بلغ يظهر ما خلص أو خلص صلاته وسمع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا صليت وهذا رجل دار روح للبستان عندي مزج شنو ماء أو كذا وهذا طول الصلاة، فخشيت على ذلك فانفلت. قال لي إذا منافق، ما قال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عاب ليسم فلان، وإنما قال يا معاذ أنت فتان إذا ميت هذا منهم الصغير منهم المريض، مو الصغير المريض من الحاجة، فإذا خفف وإذا صليت بنفسك صلي مو تمام. هذه يجب أن يلاحظ بها. من حق نفسي أنا يعني أسوي ما هو أكثر من المطلوب وأبتعد حتى عن بعض مباحات نفسي، لكن مو من حقي أنه أفعل ذلك مع غيري أو يوكلني على شيء وأنا لا لا، بقدر ما هذا. وهذا مسألة مقيدة، أن يحفظ ماله بما يحفظ مال نفسه الرجل المعتاد، مو هيك؟ غير المفرط وغير المغالي، هذا هو. هاي وحدة. ثانية عند أمينه، هذه أيضا مسألة وقائع. منو أمينه؟ يعني إذا واحد عنده فرد ولد سفيه مستهتر هذا أمينه يصير؟ لا. هاي أيضا مسألة وقائع، إذا أراد القاضي يقول له من هو هذا وشنو سيرته ويقدر يتحرى عنه، يقدر كما يتحرى عن تزكية الشهود وما إلى ذلك. فلما يقول بما يحفظ ماله يعني كرجل معتاد سوي، لا عند مغالات ولا عند التفريط، هذا هو. نعم. قال في الشرح يحفظ المستودع الوديعة التي أودعت بصورة مطلقة يعني لم تقيد على الوجه المذكور في المادة كذا، مثل ماله، يعني كما أنه يحفظ ماله بالذات أو بمعرفة أمينه يحفظ الوديعة أيضا، أو بواسطة أمينه أي بواسطة من يأتمنه على ماله ومن هو أهل ومقتدر على الحفظ. نعم صحيح، هذه قيود جيدة. نعم. وأما إذا كان المودع نهى عن إعطائها الأمين ينظر، فإن كان المودع مجبورا على ذلك لا يعتبر النهي وتعطى له، وإن لم يكن مجبورا يعتبر النهي ولا تعطى. مجبورا يقول شوف مجبورا يعني في حالة اضطرار، بمعنى الشرط معتبر إلا عند الضرورة. نعم. وكما أن الأمين يحفظها بالذات له أن يحفظها أيضا بواسطة أمينة، واكرا. تسلسل هذا جدا. تسلسل. نعم. فقرة أو معطوفة على كلمة بالذات، نعم. يعني كما أن المستودع له أن يحفظ مال نفسه بالذات وبواسطة أمينه له أن يحفظ الوديعة أيضا بالذات أو بمعرفة أمينه، يعني أنه يلزم على المستودع حفظ الوديعة على الوجه المذكور. فإذا ضاعت الوديعة وهو يحافظ عليها بهذا الوجه لا يكون مسؤولا ولا ضامنا، لأن المستودع حفظ الوديعة كما حفظ مال نفسه، وجعل الوديعة بمنزلة ماله، ولا يجب على المستودع شيء أكثر من ذلك. ولكن ترك الحفظ بلا عذر يوجب الضمان، وأما ترك الحفظ بعذر لا يستلزم الضمان، كما لو سلم شخص أمتعته وحماره المحمل إلى رجل ذاهب إلى محل مع بغاله وأمره بأن يسلمها لفلان في المحل المذكور، وبينما هو سائر وقع بغله في الطريق، ولما كان مشغولا به هرب الحمار الحامل الوديعة وفقد، فإن كان يعلم أن بغله وأمواله تضيع على تقدير تركه إياها وانصرافه وراء الحمار المفقود، ليس الحمار المفقود لا يلزمه ضمان الحمار والأمتعة كما ذكر في المادة كذا وشرحها والحكم في الإجارة على هذا المنوال. وهذا أيضا وقايع، هل القافلة هي مأمونة؟ هل هي معتادة يعني رايحة جاية مو غريبة؟ هل هو قصر في يعني هذه مسؤول الوقاية؟ ما قال. ويظهر من قوله في المجلة يحفظها بواسطة أمينه أن للمستودع أن يدفعها لأمينه لأجل الحفظ، وأما إذا طلبها الأمين كي يصرفها على نفسه وأعطاه إياها المستودع يضمنها. طبعا هل المستودع هل للمستودع أن يتقاضى أجرة لأجل الحفظ بلا مقاولة؟ لا، هذا يرجع للعرف والعادة يعني. إذا كان أمينه هو المودع نفسه. إذا كان أمينه هو المودع، مثال الموظف في البنك هو الأمين الأصل، فإذا أودع الموظف في البنك ماله في البنك. أنا أقصد الوديع هو أمين شنو؟ المستودع له أن يودع هذا المال عند أمينه. نعم. إذا كان أمينه هذا هو المودع نفسه. بوتين المودع بيصير هذا. موظف في البنك شيخنا يقول. هو موظف في البنك. أنا موظف على قسم الودائع في البنك. فأودعت مالي في البنك. في قسم الودائع. في قسم الودائع وأنا مدير القسم هذا. هذا الصورة. فإذا فقدت. خلص. يضمن البنك. البنك ما لازم هذا إني. البنك هذا كالمستودع ما لازم، سواء البنك أو شخص أو جمعية أو شركة. شنو يضمن هذا؟ يعني الضمان الآن يشتي يقول على هو إذا مقصر هذا الأمين، الأمين هذا يعني أمين البنك اللي عنده مفاتيح الخزنة، مو يجي إذا سرقت الودائع بتقصير منه يضمن، هو يضمن مو يضمن البنك، إذا مو بتقصير منه حريق صار ما يضمن. هذا كل ما أصحاب الودائع ما ما ما ما, ما لهم حق عليه، حتى الوديعة ما صاحب البنك مو أو مالته هو الموظف. أي اللي أودعها نعم ما له شيء يروح، لأن هم ينظر إلى كشخص ودع وديعة سواء من موظف بالبنك أو خارج البنك إلى آخره. يعني مدى تأثير الشخصية ما له تأثير كنت ما له تأثير. يعني يريد أن يقول الشيخ محمد هو في هذه الصورة مودع أخي هذا ماكو مودع ابني، المودع المستودع البنك وليس هو هو موظف فقط كموظف شخصي كمال شخصي يتصرف به كما يشاء. نعم. لو ما أخذ مثلا البنك هو المسؤولين خذ هذه أعطيها لصاحب المستودع يصير كرسول هذا. نعم. جهة اعتبارية تكون البنك كجهة اعتبارية هنا. إيه ما ولذلك لو ما ولا هنا ما خاطب الموظف ما له دخل، موظف أنا راتبي ما أخذ من البنك وليد أخلي وديعة عند البنك نفس الشيء. نعم. قال هل للمستودع أن يتقاضى أجرة لأجل الحفظ بلا مقابلة؟ قال ليس للمستودع أن يطلب أجرة مقابل هذا الحفظ إلا إذا كانت مقاولة، لأنه لا أجرة لمن يعمل لأجل الغير أمانة ما لم يكن وصيا وناظرا. إيش تقصدون مقاولة؟ مقاولة مشاردة في البداية. طيب لأنه لا أجرة لمن يعمل لأجل الغير أمانة ما لم يكن وصيا يعني. لا وصي أو ناظر. هذا له أجرة. له أجرة يعمل بغيره، لكن هنا أخي إذا كان العرف يقضي مثل الدلال. نعم نعم. الدلال هذا إذا واحد قال له بيع سيارتي أو إذا تشوف مشتري، فإن كان الشخص اللي يقيل له هذا القول مهنت الدلالة فعرف أن يتقابل لأنه هو شاري شغرته شنو الشغرة. أما إذا لعك صديقك أو كذا ما يستحق إلا بالشرط الصريح، لأنه العرف هنا نعم. المعروف عرفا كالمشروط شغرته. نعم من الباب ما. إيه إذا ليس له إلا بشرط يعني. إذا لو العرف إذا ماكو عرف لابد من شرط صريح، أما إذا ما موجود شرط وموجود عرف نأخذ بالعرف. نعم شيخنا. قال أما شريعة فللوصي وللناظر فقط يعني بدون عرف وبدون كذا. إيه لا هذا هو طبيعته. ناظر الوقف يعني أنت دك راجع الوقف تقوم بعمل إله مو مال أمانة نحن مو مقابل أمانة كعمل تقوم به لأجل غيرك ولا يدخل في باب الأمانات ولا الواقف هو خلاك أو ما إلى ذلك. يعني الأمانات شرعا فقط أنه مأمون على هذا. لا إذا إذا إذا اختير هو من له حق التولية مناظر كيف يكون أما بشرط الواقف أو من القاضي أو من المتولي أو وهكذا مو كيف يصير. هذه ولاية تصير يعني مكتسبة مو ولاية ذاتية. ولاية ذاتية مثل ولاية الأب على ابنه الصغير ما يحتاج أمر من القاضي. ولاية مكتسبة يكتسبها الإنسان من شخص آخر كالوكيل. ولاية مكتسبة من الموكل. الوصي مكتسبة من الموصي. ناظر الوقف مكتسبة. نعم. فالولاية الذاتية ما عليها أجرة. يعني الأب ما يأخذ أجرة على ولايته على أبيها وعلى ابنه وعلى إدارة أمواله. نعم. قال وكما أنه لا يلزم الضمان على المستودع على تقدير هلاك الوديعة بيده أو ضياعها بلا تعد ولا تقصير كما ذكر في المادة كذا لا يلزم الضمان على الأمين ولا على المستودع إذا تلفت الوديعة أو فقدت بيد الأمين. خلاصتها الأمين ينزل منزلة المستودع ذاته وما ينطبق على المستودع ينطبق على أمينه. نعم. قال مثلا إذا غسل غسال الثياب غسال الثياب وعلقها في دكانه ثم ترك ابن أخيه لأجل الحفظ وذهب فسرقت الثياب من الدكان وحينما نزل مثلا ابن الأخ إلى سرداب الدكان فإن كان ابن الأخ أجير الغسال وتلميذه وكان بالغا أو صبيا مأذونا ينظر فإذا كانت الثياب في حالة أنها ترى من السرداب لا يلزم الضمان على ابن الأخ ولا على الغسال وعدم لزوم الضمان على الغسال مبني على أنه حافظ الثياب بأمينة الذي في عياله وبأمينة على الإطلاق نظرا للقول الذي اختارته المجلة كما أن عدم ترتب الضمان على ابن الأخ نشأ عن أنه يرى الثياب من المحل الذي نزل فيه ولم يترك الحفظ ما قصر يعني وإذا كانت الثياب لا ترى من المحل الذي نزل فيه لزم الضمان على ابن الأخ فقط. طيب النظر عبر الكاميرات لأنه قصر يقوم مقام لا أدلكم وهذا يجيب المثل احنا المقصود بالحفظ الحفظ ان يحفظ من التعدي او كذا فهذا الطفل بالسرداب وده يشوفه كذا يقدر يمنعه للخاطف ام لا الا اللهم اذا سقطت او كذا لكن لو جاء واحد يجاخذه غير هذا اللي وكلته يقدر يرده يقدر يمنعه يقدر يصيح يستغيث النظر الى انه لم يهملها النظر فقط ينظر أنه ما أهملها وأنه إذا سقطت أو كذا لكن الجوز هي الحفظ من كل ما تذهب أو تتلف هذه الشيء بأن يكون قادر على الحفظ بدأ يقول مقتدر على الحفظ شنو القدرة على الحفظ يعني فقط ينظر عليها أنه يقدر يرد من يريد الاعتداء عليها أو يريد يخصبها أو كذا أما بالصياح وأما بكذا أو هي بطبيعتها يقدر أنه يمنع من يأتي يأخذها إلى آخره فهذه كلها تقييدات هم رجعنا إلى تقدير القاضي. نعم. النظر عبر الكاميرات الآن في المحلات مثلا في الكاميرا ينظر الكاميرا مسلطة على الشيء المأمون جيدة لكن ماذا تشوفتك ما كفت آدمي يشوف يستفيد من هالنظر ها؟ لو طفأت الكهرباء وسرقت هل يضمن أم أنه يعتبر لا, لا الآلة هذه وسيلة وحدة الوسائل ويحتمل أنها تتعطل أفرض بس عطلت شنو فائدته شلون يستفيد منها فيوديها للشرطة حتى يعرفون من السارق لو يستفيد منها بأن يمنع السرقة يمنع السرقة يقدر أي نعم بحيث أنه ينظر إلى الجهاز أجل شاف الجهاز وشاف شخصي شاف الصائد يقدر إذا يقدر يمنع نعم بس مش في كل الأوقات لا هو يقول يا شيخنا إذا انطفت هذه الكاميرا الكهرباء وسرق في حالة الإطفاء نعم في اليمن أقول نعم هاي سبب من أن تتكرر منها الإطفاء يضمن في هذه الحالة أنه يعتبر مقصر مقصر نعم كل التقصير إيه لأن تنطفي بالعصر الصبح ما لها ما هذا لكن لو كان في دولة أوروبية لا يضمن لأنه مو إلا أوروبية يعني أي دولة التي لا ينطفئ إلا بخلل ونادر، والنادر كل معدوم. نعم يكون كآبة سماوية هذا. إيه يعني يعني ما لك يد بيها، أو على الندرة النادر ما يلتفت إلى في ترتيب الأحكام، عندهم النادر كل معدوم. نعم. قال وإذا كانت الثياب لا ترى من المحل الذي نزل فيه لزم الضمان على ابن الأخ فقط، لأنه ترك الحفظ الواجب عليه، ولا يلزم الضمان على الغسال إذا كان الصبي محجورا، لأن الصبي المحجور لو لا يؤاخذ على استهلاك وتضييع الوديعة، وقد مر إيضاحه. اختلاف الفقهاء في الأمين والقول الذي اختارته المجلة، هل إن وجود هذا الأمين في عيال المستودع شرط؟ بيان اختلاف الفقهاء بهذا. قال بعضهم إن وجود هذا الأمين في عيال المستودع أو في منزل عياله، منزلة عياله شرط. مثال على الابن في عيال أبيه، المستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة ابنه الأمين البالغ أو الصبي المأذون الموجود في عياله. فبناء عليه إذا أعطى المستودع الوديعة ابنه الموجود في عياله والغائب، والحالة هذه والغائب والحالة هذه عن البلد، يمكن عن البلد مش عين البلد، الغائب عن البلد لأجل الحفظ، وادعى ابنه أنه سلمها إلى ذلك الشخص الحاضر، فالقول مع اليمين بأنه أعطاها الابن المرقوم لذلك الشخص قول المستودع، وكأنه المستودع يجعل الابن المرقوم محله، يقوم مقامه. نعم. يعني يقوم مقام أبيه. نعم. قال وفي هذه الصورة إذا ادعى المستودع بأنه أعطى الوديعة أمينه ابنه ذاك الموجود في عياله، وبعد أن أنكر الابن توفي وكان الأب وارثا له، تضمن الوديعة من تركته. هي صار مدينة بالضمان أخي، لا صار مدينة بالضمان، مدينة بالضمان. إيه. نعم. قال مثال على منزلة عياله، من عياله أو في من هو منزلة عياله. إذا أجر شخص غرفة من غرف بيته إلى شخص آخر وسلم الوديعة إلى هذا المستأجر ينظر، فإن لم يكن للمؤجر والمستأجر مفاتيح على حدة كان يدخل كل منهما بلا مانع إلى محل إقامة الآخر، كان الضمان غير لازم، لأن هذا المستأجر في منزلة عيال المستودع، وإن كان لكل منهما مفتاح على حدة لزم الضمان على المستودع، لأن هذا المستودع ليس في عيال المستعير ولا في منزلة عياله. أي الكون بالأول في عياله، يعني كون المفتاح عنده يدخل فيه متى يشاء، كأنه فرد من العائلة، شون الأفراد العائلة كل واحد يدخل. نعم. قال ونظرا لقول بعض الفقهاء هذا، إذا دفع المستودع الوديعة لشخص ليس في عياله يلزمه الضمان عند هلاكها، وإن كان الشخص المذكور أمينه. يعني لا يكون هذا الشرط إلا بعياله. هذا مرجوح شيخنا الشرط، ترون أنه مرجوح؟ لا لا ما مو شرط هذا. يعني المهم أنا لما دا أقول أمين، لما دا أقول أمين يعني هو يتحقق على يده الحفظ. نعم. وأنا أعرف يعني يتحقق على يده الحفظ، أعرف زين خلص، فأنا ما مو بعد ذلك أشترط شروط أخرى قد لا تحقق. هذا المنظور إلى في الأمين أن تتحقق فيه الغرض من الأمانة. نعم. سواء كان في عياله أو غير عياله، قد يكون في عياله وهو غير أمين. نعم. كما ذكرت ابن سفيه. صحيح. يعني يكلف فقط ما في عياله ليس أمينا. ليس أمينا. يعني العبرة في الأمانة. الأمانة في صفة الأمانة. هاي صفة الأمانة. نعم تقدر تقول عادة تكون في من يعيش في عياله أو كون ابنه أو كذا زوجته إلى آخره، يمكن، لكن الجوهر المسألة أنت تعرف هذا أمين، كون أمين ما يشترط فيه أن يكون من عيال الشخص. نعم. قال وعند البعض الآخر من الفقهاء، متى حفظ المستودع الوديعة بواسطة شخص أمين له، شخص أمين له، يجوز هذا الحفظ ولو لم يكن هذا الأمين في عياله. نعم هذا صح. ونظرا لهذا القول، فللمستودع أن يحفظ الوديعة بواسطة وكيله الأمين وشريكه مفاوضة أو عنانا، والحاصل بواسطة من يأتمنه على حفظ مال نفسه، وإن لم يكن الوكيل مثلا في عياله. صحيح. لأن الحفظ على هذا الوجه يكون كحفظ المستودع مال نفسه، فلا يجب ولا يلزم على المستودع. لأن باعترافك أنت، باعترافك مو تجيب الأشياء هي مالها ذلك الدخل المهم فيها، أنت اتممته. ولذلك يصدق الأمين بما يقول، إلا إذا قام المودع بين على أن الهلاك هو بتقصير بخيانة بتعدي من الأمين، ولا يقال له أنت في هالحالة أنت استأمنت. نعم استأمنت، لكن مو معصوم هو، قد يخون الأمين، لكن جيب اثبت لنا الأصل أمين، الأصل أمين باعترافك. فهذا ما يكلف الأمين، أنت اثبت لنا أن الأمانة هلكت بدون تعدي، مو بتقصير مني. لا، ما هو مكلف هذا، أنت ذاتي اثبت. أما إذا ما عندك إثبات خلاص ما لك حق خصمه. نعم. قال ونظرا لهذا وكما أن الفتوى هي على هذا القول، وبما أنه أفتى على هذا الوجه أيضا في الفتاوى المسمى علي أفندي، يظهر من إتيان لفظ أمين بصورة مطلقة في المجلة أن الاختيار وقع على هذا القول، لأنه قال في المادة على هذا القول اللي مو شرط بعياله. قال بواسطة بالذات أو بواسطة أمينة. نعم. ما قال أمينة اللي في عيال. نعم. المجلة أطلقت يعني. إيه أطلقت. نعم. قال كما يستخرج ذلك أيضا من عبارة أول الشخص الذي اعتاد حفظ مال نفسه، ومن قوله يحفظ المرتهن الرهن بالذات أو بواسطة أمينه كخادمه أو شريكه أو عياله، لأن كل فعل يلزم المرتهن الضمان من أجله يلزم الضمان على المستودع لسببه أيضا. أما كل فعل لا يلزم المرتهن الضمان من أجله لا يلزم الضمان على المستودع لسببه أيضا، ولكن الوديعة إذا هلكت لا تضمن، وأما المرهون إذا هلك يضمن بغيره. الحفظ بواسطة غير الأمين. إيه؟ نظرا للقولين السالفي البيان، يشترط لحفظ المستودع الوديعة بواسطة عياله أن تكون العيال أمناء، وأشارت المجلة إلى هذا بلفظ أمين. بناء عليه لا يجوز حفظ الوديعة بواسطة شخص غير أمين وإن كان في عيال المستودع. أحوال ثلاثة في الأمين. الحاصل في الأمين ثلاثة أحوال: المستودع الذي أودعت عنده الوديعة، إما أن يعلم الشخص أمين، أو أنه لا يعلم حاله بالذات، يمكن إما أن يعلم أنه أمين، يعرف أنه أمين، يعلم الشخص أن أما أن يعلم الشخص، يعني هذا اللي تودع. أي نعم، بس في الكلام مش مستقيم. إيش عندك شيخ حسن؟ لا هي تمام. أن يعلم أن الشخص اللي يودعه عنده الوديعة واحد أمين، اثنين أو أنه لا يعلم حاله صحيح، أو يعلم أنه غير أمين. صحيح. إما أن يعلم أن الشخص الذي أنه أمين، أنه أمين. صلح أنه أمين. نعم، أو أنه لا يعلم حاله البتة، أو يعلم أنه غير أمين، وله أن يودعه في الصورة الأولى، وليس له أن يودعه في الصورة الثالثة، وأما في الصورة الثانية له أن يودعه أيضا، وبناء عليه لا يلزم الضمان على المستودع. وفي هذه الصورة لأنه هذا لما أودعها إياه هو ما يعرف أنه غير أمين. الأصل الأمانة والعدالة وكذا. نعم. وما قال وفي هذه الصورة وإن كان لشخص أن يحفظ الوديعة بواسطة زوجته الأمينة الساكنة في غير محله، فليس له أن يحفظها بواسطة زوجته غير الأمينة، كما أنه نظرا لقول الثاني له أن يحفظها بواسطة شريكه مفاوضة، القول الثاني الذي لا يشترط أن يكون في العيال، وحيث أن هذا مشروط بكون الشريك أمينا فليس له أن يحفظها إن كان غير أمين، حتى إنه إذا حفظها بواسطة الشريك وهلكت الوديعة بعد المفارقة بيد الشريك ولو بلا تعد يكون المستودع ضامنا. هو الأصل أخي يعتبر أن المودع أقر بأن المستودع أمين، لأن مجرد تسليمه إلى والمال ماله لابد أنه تمنى خلص، ما هذا بعد ما يطالب أنه أنت أثبت أنه أنت ما كنت تعرف أمين أو كذا، ما إلى لا أمين. مجرد تسليم الوديعة من قبل صاحبها إلى من استأمنه إقرار من المودع بأن هذا الشخص أمين، ما ندخل بأي شيء آخر. فإن كان أمين حقيقة خلص، ها، وإن كان غير أمين هو ائتمنه، المال ماله، يعني نكون أكثر منه. هو هذا. طيب يا شيخ، لما يكون جاهل أحوال الناس، جاء إلى مدينة لا يعرف فيها أحد، يسأل بس يجرب، ما يجرب تجربة ما ولو ثمنها غالي يتعلم. إذا كان المسألة تجربة يعني يقتنع بما حصل، ثمنها ما يكون هي رخيص إذا علمتك. الفرق بين القولين في الأمين. يظهر من التقرير المشروع أن بين القولين المار ذكرهما عموما وخصوصا مطلقا، فالقول الأول أخص مطلقا اللي هو اشتراط العيال، والقول الثاني أعم مطلقا. فحينما يكون إيداع المستودع لغيره وحفظه بواسطته صحيحا يكون صحيحا في القول الثاني أيضا. طبعا الحكم في الحفظ بواسطة غير الأمين. إذا حفظ المستودع الوديعة عند غير أمين وهلكت بيده الوديعة فالمودع في الخيار، إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن ذلك الشخص. راجع المادة كذا. أما عند الإمام الأعظم فلا يرى أنه يلزم الضمان على ذلك الشخص على تقدير هلاك الوديعة بيده بلا تعد ولا تقصير، ولكن يلزم الضمان على المستودع الأول في أي حال. طيب لو أن شخصا يا شيخ أودع وديعة عند شخص يعني له عضلات مقتولة واعتبر العضلات أنه يدافع عنها أكثر، فأخذ المستودع الوديعة عند شخص ضعيف، فهل إذا هلكت يضمن المستودع هنا؟ لا ما قابل علم الزهر خالد. هو اعتبار اعتبر الموضع الصفة الصفة اعتبر الصفة القوة في واحد سيب أمني لا ما هو اللي بيطيها فالشيء يضم في جيبه ساعة يلبسه خمودة ولا فرس حصان وكح جنبية جنبية جنبية في وقت شيء ثمين يعني في وقت شيء ثمين في وقت انتشار السرقة فرأى أن هذا أو عصابات النهب وعصابة النهب إيه؟ فإذا أودعها عند شخص ضعيف هل المودع يضمن؟ ما المودع يضمن ولا المستودع أو دعها قد مقصر هو ضعيف شو يسوي قابل يسوي مو قلنا هو أتمنه عنده تقصير ها قدرته هو تقصيره أنه أعطاه لشخص ضعيف هو شيخنا. يتحمل المودع ماله شيخنا المستودع. شيخنا لا هو بيسأل الشيخ محمد عن صورة ثانية وهي ما إذا كان المستودع وضعها عند أمينه والأمين هذا ضعيف فمن يضمن مستودع المستودع إيه؟ المودع أودع وديعة عند مستودعين إيه؟ فالمستودع هذا حفظها عند أمينه الضعيف احنا ما نعرف ضعيف ما ضعيف هل هذا الذي يوضعه عنده قدرة بمر علينا إيه؟ قدرة الحفظ إيه؟ قدرة الحفظ مو تيجي تسوي لك زرخان أمامك تباطع حتى يعرفك أمين إلا إذا شرط عليها شيء ما شرط هاي قدرتي يا ابني إذا شرط عليها لا يضعها عند غيره يا شيخ اي نعم هذا هذا يمنع هذا يمنع عنه كالوكاله اذا وكاله مطلقه يجوز للوكيل ان يوكل غيره واذا اذا ما اذا منع كذا لكن اذا ما منع ولم يكن لشخصيه الوكيل اثر ينظر الى كذا الجراح يسوي العمليه ما مو مكلف تلاميذه انا اشتقتك لك او محامي مسألة خطرة كذا وأنا وكلتك لأجل ما أعرف من كفاتك ما لك حق توكل غيرك لكن إذا مسألة أخرى نقل وكلتك تنقل الغراب من الميناء لهنا ما أشترط من إلا الشروط عادية عند عالة عند حاصل يعني القاعدة في هذا إذا كان لشخصية الوكيل أثر منظور إليه عند التوكيل ما يجوز يوكل غيره أما إذا لم يكن لشخصه أثر ينظر إليه عند التوكيل فيعني يقدر يوكل غيره وكذلك المودع قياس عليه المستودع نعم. وكذلك المستودع المستودع لازم إلى حق يوكل الأمين كما نقول بالمودع لأنه صار بالنسبة للمستودع لما يودع غيره صار بالنسبة للآخر كمودع فما قلناه هناك نقول هنا إلا إذا منعه من أن يودعها عند غيره لا هذا الشرط له تأثير لأنه هو ده يقدر يجوز هذا المستودع ما يحسن التقدير هو ده يقدر أنه هذا فقط يقدر لكن غيره ولا ما يلتق به ما يقدر يعرف كذا يقدر يمنعه وشرط معتبر نعم شيخنا نعم استأذن عندي ضيوف نعم استأذن تفضل عندك عذر نعم قال الفرق بين الحفظ عند الأمين والإيداع للغير إيه؟ إذا حفظ المستودع الوديعة عند الأمين بموجب هذه الفترة الفقرة يكون كأنه أودعها له والحالة أنه مصرح في المادة كذا أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة لآخر ما. فيحصل بناء على هذا تناف بين هاتين المادتين فيوجب على ذلك بأن المادة 790 مقيدة بهذه المادة يعني أنه ليس للمستودع عند آخر مطلقا بل عند أمينه فقط أمين الذي يحفظ ماله هو نفسه. نعم. المادة 81 و700. نعم. للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه. صحيح. قال للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه المماثل للوديعة. مكان الحفظ يظهر من تعبير يحفظ حيث يحفظ أن محل الحفظ يجوز أن يكون المأجور والمستعار أيضا، فعليه كما أن للمستودع أن يحفظ الوديعة في بيته الذي هو ملكه وفي غرفته وفي دكانه، له أيضا أن يستأجر أو يستعير محلا معينا ويحفظها فيه، وإن لم يكن للمستودع مال هناك هنالك. وكما أن للمستودع أن يضع الدراهم الموضوعة في جيبه، حتى إنه إذا وضعها في جيبه وحضر إلى مجلس الفسق وسرقت هناك أو ضاعت بصورة أخرى لا يلزم الضمان، لأنه كما للمستودع أن يحفظ ماله في المحل الذي استأجره واستعاره وأن يضع دراهمه في جيبه، له أن يحفظ الوديعة على ذلك الوجه أيضا. وإنما إذا سكر المستودع وزال عقله وفقدت الدراهم فذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الضمان. إذن هذا قصر، يعني قصر، يفرقون بين، يعني فرق بين ما إذا سكر وبين ما حضر مجلس. لا بين ما سكر وبين ما لو أنا مذكى بس حضر. أي. يقول حضر مجلس الفسق، مجلس الفسق. فسرقت لا يضمن، لكن لو شرب خمر وسكر يضمن. هو مل هو في الحال الأولى مشرب وجاء مجلس الفقه. لا لا لا بس حضر. بس حضر. إيه. فأهل الفجور سرقوها من جيبه، يعني محل موضوع. عقله ما زال معه. عقله لا زال. لا ورعها في جيبه وهو يمكن أن يضع ماله في جيبه. يعني كما لو أنه استأجر الدكان وخلى الوديعة به، مو شرط أن يكون عنده مال هذا، لكن هو استأجر شيئا يمكن أن يكون محلا للوديعة. أما الثانية الحالة هذه شيخنا يقول فرق بين ما إذا حضر مجلس الفسق فسرقت من جيبه فهذه لا يضمن، وبين ما إذا سكر حضر وسكر، فنقول بعض حضر حضر يعني حضر وسكر، يعني حضر مجلس الفقه الفسق الفسق مجلس الفسق هو الفقه يعني لا لا لا الفسوق يعني حضر الفسق اي حان حان ايش يسموه هذه حق البار حضر في البار بار حق الخمر حضر فسرق منه الفلوس من جيبه في البار بعد ما سكر لا قبل في اذا لم يسكر لا يضمن يقول يقول لا يسكر لا يضمن، لكن إذا حضر إلى البار سكر نعم صحيح سكر يضمن عند بعض الفقهاء لا وعند لازم وعند كل الفقهاء فقد عقله وسهل سرقة من المال منه هذا هو يعني قصر في الحفظ لا ما نقول مال التعدي والإثم وكذا لأن الحفظ يكون العقل من وسائل الحفظ المجنون يقدر يحفظ هذا فهو تسبب في فقد عقله أداة الحفظ فيضمن يعني هذا يعتبر من التقصير أم من طبعا التعدي. هو نفسه يعني التعدي من جهة الإثم هذا احتمال الحفظ يعني نعم نعم يعني كما أنت لو تقصير في الحفظ ولا تقصير في الحفظ بتناوله ما يفقده القدرة على الحفظ على الحفظ نعم ولا وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص آخر ماله فيه لأنه ليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس مماثلا للوديعة على ما هو محرر في المادة الآتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص آخر مال نفسه لأن المحل المذكور ليس بيد المستودع وإنما هو بيد الشخص المرقوم فبناء على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل على أنه سلمها للغير أي لشخص ليس أمينا وهذا بحكم المادة كذا مستلزم للضمان في هذه المادة يبحث عن محل حفظ الوديعة يشترط في محل حفظ الوديعة أن يكون محلا محفوظا حتى أنه إذا ترك شخص الوديعة في دار مكشوفة الأطراف غير محاطة بحائط وغرفها عارية عن الأبواب وخرج منها وذهب وقت الوديعة يضمن وقد سئلت نعم سئلت هكذا يعني كانوا يتكلم عن نفسه سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس سئلت عن خياطة خياطة امرأة يعني في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت ثيابها منها فأفتيت بالضمان والحالة هذه لأن مثل هذا مثل ذلك يعد تضييعا طبعا مو حفظ يعني لأن الباب مكشوف وكذا. ما فيش حوش. أنا خطر ببالي على مسألة هذه اللي يجلسون في الكاظم. أتذكر كشوان يأخذ الأحذية ماكو مال الزوار. أي يحفظها ويحفظها صفتها يعني يما وعنده عودة يشيلها ويطيها واحد أو يخليها قدامه وبعضهم يأخذها هو زين اللي يطلعون هذا مو كله يعرفين. صحيح كيف يعمل هذا شو نسمي غطاء غير بطريقة الغلط هل هذا نعتبره أمين أو قصر بالحفظ الظاهر يعني هو صاحب الحذاء هو وضعها عنده يعني يعرف هذا ما ممكن يحفظها لأنه عندك عالية يسموك كشوان هذا موجود هذا بالأزهر شغنحة أنا ذهبت الأزهر ما شفت بالأزهر الأزهر موجود الآن بالباب واحد يحفظ النعال بهذه الطريقة ما شفت أنا رحت من هناك ما أدري والله سنة 56 لكن هاي موجودة بكربلة بالنجف بالكاظم بالكاظم أتذكر يعني كنت أذهب في بعض الأحيان فهذا كشوان إلى مكان شوي عالي ويعني محترم هو وعنده فدعودة هيك بيها شنقال يعني يشيل الحذاء ويخليها ومن يطلع الواحد بعضا هو من يشوفه يعرفه لكن تعرف زوار مختلفين هذا يقول له هذاك يأشر عليه فيشيل ينطية فهل هذا من التقصير الظاهر يعني ما يحمل هذا موجود هذا موجود هذا هو هل قد ده يحفظ المحل الذي توضع فيه الأحذية وينظر حسب طاقته ومقدرته قال أخذ الوديعة في السفر قرأناها البارحة لا ما. إذا كان المستودع ذاهبا إلى محل بعيد هو ذكر فعلا مر الذكر لهذا البارحة لكن أعادها اليوم ما أدري يقول إذا كان المستودع ذاهبا إلى محل بعيد أو قريب وكان الطريق أمينا فعند الإمام الأعظم له أن يأخذ الوديعة معه سواء أكانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أم لم تكن لأن الأمر بالحفظ صادر من المودع بصورة مطلقة فكما أنه لا يتقيد بالزمان لا يتقيد بالمكان أيضا فإذا هلكت الوديعة ولها حالة هذه لا يلزم الضمان والشيء المحتاج إلى حمل ومؤونة هو الذي يحتاج في حمله يعني في نقله إلى بار أو إلى أجرة ولا يقال إن مؤونة الرد عائدة على المودع حيث أن مؤونة الرد والإعارة من مسافة السفر تكون زيادة فأخذ الوديعة في السفر ضرر على المودع لأن هذه المؤونة من لوازم المودع الضرورية إلا أنه إذا أخذ المستودع الوديعة في السفر على هذا الوجه فإن كان ثمة احتياج إلى مؤونة الحمل فعلى من تكون عائدة هل على المودع أم على المستودع ولعلها عائدة على المودع لأن منفعة الحفظ راجعة إليه صح. وأما إذا اختار المستودع هذا المصرف بلا أمر فيكون متبرعا وليس له أن يرجع على المودع بعد صحيح. وأما إذا كان الطريق غير أمين فينظر حينئذ فإن كان سفره ضروريا فله أن يأخذها وإن لم يكن ضروريا وكان سفره مع أهله فلا يضمن وأما إذا كان سفره منفردا فيضمن أن الأهل يعتبر الأهل بمنزلة المال يعني فكأنه يقول إذا ما دام خاطر بأهله لا الشخص يذهب لوحده مخاطرة في شخص لكن لو معه أهل فيها شيء من الأمان شيء من الأمان الثلاثة ركب نعم زي المعنى الذي ذكر الشيخ عبد الله يمكن أنا بدأ في ذهني الأول يعني أنه ما دام خاطر بأهله فليس حفظه للوديعة أو ضروريا هو على الحالة الضرورية أي في الضرورية في حالة الضرورة لكن حتى إذا كان سفره ضروريا فله أن يأخذها وإن لم يكن ضروريا وكان سفره ليس ضروريا وكان سفره مع أهله سفر غير ضروري فلا يضمن وأما إن كان سفره منفردا فيضمن يعني إذا كان غير ضروري لكن مع أهله لا يضمن يضمن إذا كان غير ضروري لا يضمن مع أهله لا يضمن هو هذا كلام إذا كان ضروري لا يضمن إذا كان ضروري لا يضمن وإن كان غير ضروري ولكن مع أهله لا يضمن لا يا أخي فإن كان سفره ضروريا فلو أن يأخذها وإن لم يكن ضروريا أي صح وإن لم يكن ضروريا شيخنا يقول وإن لم يكن ضروريا وكان سفره مع أهله فلا يضمن وأما إذا كان سفره منفردا فيضمن هذا في حالة إن لم يكن ضروري إن كان ضروريا فبجميع الحالات لا يضمن في بدل هو لا مع أهله شنو تيجون مع أهله لا يضمن إذا كان غير ضروري. إذا كان غير ضروري هو ومع ويا أهله لا يضمن. لا يضمن. مع أنه غير ضروري. لكن إذا وحده وغير يضمن. فكأن مع أهله يزول عنه مسألة التضمين. لكن لا نسأل يعني. يقول هو الطريق هو غير أمين. غير آمن. أهل النساء شو شنو يحموه؟ بذل القذافي يجيب له حماية النسوان. لا هم يمكن يقصد شيخنا ما دام أنه قد سافر بأهله فهو الأهل بمنزلة المال وقد حفظ هذا المال بما يحفظ به ماله. لن يخاطر بأهله. ما هذا هو يقول بيقول فإن كان غير آمن حاكيا فإن كان غير آمن إن كان بأهله فلا يضمن. وإذا كان منفرد يضمن كأن خطورة الفريق تزول بوجود الأهل. بوجود الأهل هنا نسأل شنو دخل يعني وجود الأهل في زوال خطورة الطريق؟ أنه قادر على رد هذا الـ على قد يا شيخ قد يكون هنا المعنيين يا شيخ. المعنى الأول أنه خاطر بأهله ولا يخاطر بأهله بهذا الطريق إلا لضرورة أو لحاجة. لا مو راح خلص احنا حالة الضرورة ده نحكي على الطريق اللي مو أمين مو هكذا. الطريق مو أمين يا شيخ. الطريق غير آمن شيخنا. الطريق غير آمن في حالتين. في حالات ثلاثة ذكرها. نعم. أو حالتين والحالة الثانية متفرعة على حالتين. نعم. غير آمن. أي. إن كان هذا الطريق غير آمن مو هيك وسفره للضرورة مو ضروري. ها للضرورة أول حالة للضرورة لا يضمن بحالة. هو أبدا خصمه غير حالة حال. إن كان للضرورة لا يضمن. هاي راح الطريق بري هاي خلاص للضرورة. إذا كان غير آمن مو غير آمن وكان سفره غير ضروري مو فحاتيا إما بأهله وإما أما إذا كان معه أهله لا يضمن كأنه الخطورة زالت بوجود أهله فزوال الخطورة بأهله. أما نقول أنه مثل ما قلتم أو قال أحدكم وجود أهله وياه أزال عن الطريق خطورته مو ولكن هذا لا يبدو كذا. هو سلم هذا هو سلم ده قال آمن وغير آمن. غير آمن إذا كان غير آمن مو للضرورة مو ما يضمن وغير ضرورة في حالة الضرورة لا يضمن مو تمام. الحالة الثانية غير آمن فكان مع ضرورة مع أهله لا يضمن مو فكأن وجود الأهل يزول الخطورة عن الطريق فيلحق بالضرورة الحالة الأولى. الوصف ظاهر أنه غير آمن لكن قادر على رد الطريق والدليل على ذلك أنه أخذ أهله قادر على لا ما يخالف يعني زالت الخطورة مو تمام بعنا راحت الحالة. شيخنا لعله في العادة لا. في العادة عند العرب حتى عند القبائل الآن في القطاعات إذا مع حريم ما يكلمون صحيح يمشي خلاص مع حريم فكر. هذا هو يعني بمعنى وجود الأهل لأي سبب إن كان تزول به خطورة الطريق فما يضمن. أما إذا كان منفرد فتبقى على حالته وهو غير آمن. يا شيخ قد يكون أمر ثاني وهو أن الأهل هم أمناء عندما أخذ هذا معادي وجد أمين. لا هو هنا مو الشخص الأمين لا يعطى إليه يضمن حتى لو كان أمين. هنا مو النظر للشخص. الشخص هو أمين بده ينظر إلى الطريق آمن أو غير آمن. فإذا كان آمن ماكو كلام مو هكذا ماكو كلام بيها آمن هو اللي يسافر بيها. وعلى رأي أبو حنيفة مسألة المصاريف تصير على المودع. الحالة الثانية الطريق غير آمن يعني خطورة بلصوص بكذا زين. قال هنا إذا كان للضرورة شنو للضرورة مثلا مريض جدا كذا يعني لا بد يخرج أو مطارد أو بريء مطارد على كل حال إن كان أكو ضرورة بيضمن مو هكذا. كل النظر على الطريق الآن. الحالة الثانية الطريق هو غير آمن، لكن وجد ما يزيل خطورته وهو كون أهله معه. الحالة الأخرى إذا كان منفرد تبقى على حالته الضمان، وهي الضمان. فسؤالي هنا، ما دخل وجود الأهل لزوال خطورة الطريق وصيرورته كأنه الطريق آمن؟ هاي المسألة. فأريد نشوف شنو التعليل هنا. إذا تقول وجود الأهل قرينة على زوال خطورة الطريق، خلص هذا خرجنا من هالمسألة، صار الطريق آمن وانتهى. مو لا، لكن يستطيع أن يرد الخطر، مش على زوال خطر، خطر موجود لكن يستطيع أن يرده. وحدة إذا وحدة متى يقدر ويا أهله يقدر؟ منقول إذا وحدة يضمن، وحدة بس إذا معناته متى يقدر؟ يأخذ أمه وزوجته وبنته أهله ذا يقول. القرينة عند التنازع يا شيخ فقط إذا حدث نزاع، أما منفردا فلا توجد له قرينة. هو شو الخطورة؟ الخطورة أنه ما مأمون يجي السلام. هو المحيل هنا إلى البحر، البحر الرائد. على كل حال ما زال يعني أنا هالقد خطورة الطريق هي مبنية على تكرار الأمور وغلبة الظن، مو تحدث طريقة حالة واحدة. لا يعني أصبح معروف عند الناس هذا الطريق ما مأمون، لما ما مأمون مو شرط يعني كل ساعة كل ساعة، لا يعني يصير في حوادث كثيرة فأنت نصيبك. فالحكم هنا إذا نحكي على الأمين، إذا كان هو الطريق فيه خطورة وهناك ضرورة لأن يغادر المحل، كان له مطلوب هو بريء هناك كذا إلى آخره، هاي الضرورة وعنده وديعة يأخذها وياه، فهنا للضرورة ما يضمن إذا كان، لأن هو خرج بماله فيأخذ بمال غيره. الحالة الثانية إذا كان إيش؟ نعم شيخنا. الحمد لله. يرحمكم الله جميعا. الحالة الثانية بعد الطريق على حالته. نعم. خطر. هذه الخطورة يمكن أن تزول إذا كان الشخص البيمار مع أهله. مويتي. فيكون إحنا بدنا نحكي عن المستودع، إذا كان وياه مع أهله وحصل في الشيء عليه ما يضمن. لكن لو منفرد يضمن. يضمن لأن ماكو ضرورة. ما قدر، والطريق خطر واحتمال وقوع كذا. لكن سؤالنا وجود الأهل شو بده تأثر على زوال خطورة الطريق؟ يجوز يمكن الله أعلم لما يشوفون ناس كثيرين ها وقطاع الطريق، لما يشوفون هالكثرة الكثيرة مو مثل الفرد الواحد ينفردون به، فهذا يمنعهم من الأذى. هذا يمكن. نعم نعم. إنما عندما أخذ أهله معه وعدم عدم الضمان، ولكن إذا سافر يعني بغير حاجة وهو منفرد فيضمن لأن معه أمين في المنطقة هذه الذي هم عيالها. ابن تتخيل لو بدنا نحكي على حالة هو ده يوصفها، الله يرضى عنك، حالة أنه إذا كان الطريق خطر ده يحكي مو مأمون، إذا للضرورة ما يضمن انتهينا من هاي لو ما انتهينا. الحالة الأخرى الطريق هو بطبيعته غير مأمون والسفر لغير ضرورة، مو للضرورة، ماكو ضرورة، حكيناها للضرورة، طريق غير مأمون، عرفت؟ إذا كان منفرد قلنا يضمن، هاي راح نعملها. بيجي فقط إذا كان غير مأمون ويا أهله فيقول بهالحالة ما يضمن، الحق مع حالة الضرورة. فنبدأ نسأل أنه ما دخل وجود الأهل مع الشخص في زوال خطورة الطريق؟ الظاهر اللي والله أعلم يعني عادة غير مأمون يعني قطع طريق، قطع طريق عادة هم ما يقطعون طريق على كل، لو فات جيش يجون يقطعون الطريق، لا لا لا. يعني يقدر يقول شو اسمه الجيش هذا قاطع طريق خطوة. لا كجماعة الركب يعني ركب كثير، هم خمود يفلفلوهم ذولا منك واقفين بنص الطريق يشوفوهم، إذا يشوفون فتح الناس موجودين راكبين خيل راكبين عرباين كذا، إذا أكو جماعة، فهذه الجماعة هي من أهل الشخص، فيمكن يأخذهم في التدابير معينة ينشرهم إلى آخره، يقولون هذا التأويل بس. هذا ما أنا لازم منفرد راح ابن يحكي يا شيخ بمسألة أنه متعدي لأن خلفه أهله ابن، إحنا متى نجادله راح منفرد ماكو ضرورة فهذا يضمن، ما بيها كلام. أكو اعتراض على هالحالة؟ لا شيخنا، أكو اعتراض. معلش شيخنا، هو يقول كونه سافر لوحده وترك أهله في في الديار، فمعنى أنه في أمين في البلد يضع المال عنده. ما أكو أقول لك هذا تقولوا ما لم يقل. حالة واضحة وده يفرضها، بس ماذا يبين أن الجيش مع وجود أهله يزول خطورة الطريق؟ هذا الكلام نحن ما لنا لازم به، وده يفرض هيك مسائل. أقرأ. أخذ الوديعة في السفر بحرا. أخذ الوديعة في السفر بحرا. السفر بحرا بخطورة عندهم، من الأسفار ذات الأخطار. وقد ذكر صاحب البحر أن التلف والهلاك غالب فيه. غالب ما عندهم كلهم غير هالسفن هذه، إشراع تقوم هوية يمكن تأخذهم. نعم. لكن الآن لا، شيخنا انقلب. على كل حال يعني الخطورة باقية لا تزال. نعم. خطورة لا تزال، لكن مو انعدمت. نعم. قال لكن ولكن حيث أن نقل الأموال التجارية في السفن متعارف في زماننا، والسلامة في أكثر الأحيان غالبة فيها، فاللائق ألا يكون فرق بين السفر بحرا. هذا يعني يستعد يقول ما كنت بالأول كانت خطورة من جهة بناء السفن شراعية، بدل شنو ما عندهم بوصلة ما يعرفون عدة أشياء. يعني الأمان في الوقت الحاضر هو أي أكثر من الأمان في السابق بالنسبة للسفن اللي تستعمل في البحار. تمام هذا. لكن الآن مع وجود القوات الأمريكية في البحر الخطورة أكثر. لا هي مو عادية. في قرصنة في البحر يا شيخنا. في قراصنة في البحر. مو عادي، مو هاي غالبة. دول شنو؟ إيه. نعم. قال فحينئذ للمستودع أن يأخذ الوديعة معه إن سافر برا أو بحرا. وبما أنه لم تكن السفن التجارية موجودة في زمن الفقهاء المتقدمين، والأسفار كانت تحصل بالسفن ذات الشراع، ولذلك كانوا يعدون السفر في البحر خطرا وموديا للهلاك. وأما في الحالة الحاضرة فنظرا لوجود سفن تجارية جسيمة فلا خطر في السفر فيها. في هذه الصورة إذا نقل المستودع الوديعة في سفينة شراعية يجب عدها خطرة، وإن نقلها في سفينة تجارية يلزم عدها سالمة كما قال صاحب البحر. وإذا عين المودع مكان الحفظ أو نهى عن السفر بها فليس للمستودع أن يأخذها في سفره. يعني إذا عين المودع مكان حفظ لأجل الوديعة فليس للمستودع أن يغيره ولا أن يأخذها في السفر إذا نهى المودع عن ذلك، كما أنه ليس له أخذها إذا اشترطت أجرة في مقابلة حفظها، لأن الاستحفاظ مقابل الأجرة عقد معاوضة، والتسليم لازم في مكان العقد. فاطلب هذا. قاسم ابن قطلبغة من فقهاء الحنفية. قطلبغة يعني هذه كلمة تركية يا شيخنا كذا؟ يمكن ما أدري والله. أطلب شنو؟ قطلبغة قطلبغة. قاسم ابن قطلبغة. آه إيه. مغلطة. لقب تركي هذا. المادة 82 و700. يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها. يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها. بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محال كالإسطبل والتبن تقصير بالحفظ، فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان. هذه حق القمامة حق حق القمامة يا شيخنا. لا هذه وسيلة لأجل تعنية. نعم. باختلاف الوديعة يختلف محل الحفظ أيضا، لأن حفظ الوديعة كأمثالها لازم على المستودع. يعني أن حفظ الوديعة في حرز مثلها لازم، وما كان حرزا أي محل حفظ لنوع من الوديعة لا يكون حرزا لنوع وديعة آخر. بما يناسب كل شيء يحفظ بما يناسبه. فإذا وضع المستودع الوديعة في محل لا تحفظ فيها أمثالها فهذا الوضع والحفظ تقصير. صح. والفرق بين الحرز بالوديعة والحرز بالسرقة. هذا عنوان يعني. نعم. وأما بالسرقة فما كان حرزا لنوع من المال يكون حرزا لنوع مال آخر، وبناء عليه يلزم الحد على من سرق الأموال الغالية الثمن كالنقود والمجوهرات من الإسطبل. لكن في السرقة يقول حرز. هي بالنسبة الوديعة. بالنسبة للغير كلها حفظ. بيت كله. فمن يأخذ شيئا منه بغير إذن صاحبه سارق. لأن السرقة شرط فيها أن يأخذ من حرزه وخفية، مو علانية، ومقدارة يعني ربع دينار فأكثر. نعم. الحكم في الحفظ في غير مثل الحرز وبعض المسائل المتفرعة عليه. أولا يحفظ الحيوان المودع في الإصطبل، وإذا فقد فيه لا يلزم الضمان. وأما حفظ النقود والمجوهرات والأموال الغالية الثمن الثياب وغيرها في محال من الإصطبل، محل التبن والبستان والعرصة، فهو تقصير في الحفظ. فإذا هلكت أو فقدت الأموال المذكورة في أماكن كهذه لزم الضمان. لو مثلا يا شيخ حفظ الحصان مش في الإصطبل، في غرفة من غرفه أعلى، هذا شيء أعلى يعني. أعلى وين؟ يعني حفظ ما في الإصطبل أدنى من الغرفة. وين هون؟ غرفة النوم دخلها. لا مو هكذا، أقول ربطه في ساحة الدار، ربطه في ساحة الدار. يعني الاستبل بعضاً أكو استبلات هي جزء من الدار. يعني من تدخل مكان لربط خيلك، ألا سيما كانوا يستعملون الخيل مو لأجل الناس، هو عنده حصانين ثلاثة أربعة على الغرفة، شو غرفة استقبال بانية كأساس للحيوانات. نعم. فلو هو ما ربطها هناك، ربطها في الحوش، ماكو ساحة الدار خارج الغرفة هذه اللي نسميها الصبل إلها، فبالدار هل هي حفظها خارج؟ لا، أرى أنه الحوش كله يعتبر هو محل لحفظ الحيوان. وإن كان هذا فقط يعني وضعها حتى لا تزبر لا تزبر لا تكذا. طيب شيخنا، هو يسأل الشيخ محمد في حالة ما إذا حفظ هذا الشيء في حرزي، في حرز أعلى من حرز مثله وأقوى من حرز مثله، يعني حفظ الحيوان في حرز المجوهرات ما موجود خزانة كبيرة غرفة. لا طبعا داخل هذا ابن داخل يعني معتبر هذا وضع داخل بناء كما شخص يعني لو معني وين ما يريد ينام هو داخل كذا بناء، هذا مو شرط، هذا لا بالطريق ولا في مغيرة ولا كذا ومحوط ومسدود أبوابه. لا نعم. قال ثانيا إذا وضع المستودع الوديعة في داره حيث يدخل ويخرج أشخاص كثيرون ينظر، فإذا كانت الوديعة شيئا يمكن حفظه في حالة دخول وخروج الناس وناس كثيرين لا يلزم الضمان على المستودع، وإلا يلزم الضمان. مثل المثال ذكرت محافظا لهذا في ساحة البيت. الحصان. ثالثا إذا وضع المستودع الوديعة في دار وترك بابها مفتوحا وضاعت الوديعة لعدم وجود أحد في الدار كان ضامنا. رابعا إذا ترك المستودع الوديعة في الحمام أو في الطريق أو في المسجد وغاب وفقدت الوديعة يكون ضامنا، لأن المستودع بهذا التقدير يكون قصر في الحفظ. خامسا إذا تركت الوديعة في محل يسكنه الفأر فأفسده ينظر، فإن كان المستودع أعلم المودع بأن الفأر يدخل ذلك المحل ووضعها بأمره وإذنه فلا يلزم الضمان. وأما إذا لم يخبر المودع مع علمه بدخول الفار ولم يسد المنافذ الذي يدخل منها وأفسد الفار الوديعة يلزم الضمان على المستودع. كلها قلة حفظ هذه. السفن؟ عجيب. خامسا إذا دخلت الوديعة والفأر فيها. هاي كلها مسائل كلها يعني يقدر يناقشها القاضي أو أي شخص كان. الكل متفقين. كل متفقين. أن الضمان لا يلزم الوديع إلا عند التقصير والتعديل. أما صور التقصير وهل هذا تقصير أم لا، هذا كل التكييف يرجع إلى السائل أو إلى القاضي، إلى المسؤول أو إلى القاضي. نعم. هذا يا شيخ، يعني ما هو الفرق في مسألة الضمان ما بين الوديع على الأجرة والوديع بدون أجرة؟ هل هناك فرق بينهما؟ هل هناك تأثير؟ الأجرة وغير المستأجر في حفظ الوديعة وغير المستأجر، هل فرق؟ لا نعم فرق. هذا المطلوب منا أن يحفظها بعناية أكثر من مال لو كان يحفظ ماله. إذا نحكي الأمانة والحفظ المعتاد يعني، أما أنت تأخذ أجرة على الحفظ المطلوب منك شيء زايد عليه. مثال ذلك الجندي اللي قاتل لقاء مرتب شهري عليه واجب من القيام بمتطلبات الجندية والوقوف والانتباه أكثر من أحد المسلمين. يعني أحد المسلمين عليه أن يراعي دار الإسلام إذا كان مثلا قريب من الحدود وأن يخبر الجيش أو يخبر السلطات. لكن إذا جندي مرتزق ده ياخذ راتب على جنديته، هذا مطلوب منه الحفظ والحراسة والعناية أكثر من الآخر. نعم. يعني بديع عن عقود التبرع، أما هذه إجارة أصبحت من طبعا عقود الأمان التبرع هذا صار إجارة. نعم. إجارة موضوع حفظ. يعني هل يضمن على الإطلاق؟ لا يضمن، يضمن يعني يضمن إذا خرج عما هو مطلوب من المستأجر للحفظ للحراسة. يعني انت مثلا هنا أنا موجود لمركز البحوث هذا موجود فد واحد اثنين، مو يقول لنا الفراسة وسد الباب ويشخر ناين، لا يعني خالك كان حافظ تقدر انت ما تنام ما تقعد تنتبه واجب عليك، لكن لو جوله فت عشرة وادل شاهرين السلاح عليه وفاته واخذوا هذا كنه مقصر في الحفظ، خلص هو هكذا هو قائم يعني هو هذا قائم هذا. نعم. قال وأم الحكم فيما لو ضاعت الوديعة بينما كان المستودع يحفظها كأمثالها. قال أما إذا ضاعت الوديعة في الحالة التي كان يحفظها المودع يحفظها المودع نظير أمثالها. يمكن المودع. شوف على هذا كلامك تقول هذا نام شوي أخذت غفوة. أخذت غفوة. وبهل أثناء هذا جاء سرقة وأخذ واحد. هل هذا كونه أخذت غفوة؟ ما قدر يدفع عذر؟ لا مو عذر، لازم يكيف نفسه منوم، ما ياخذ منوم، ينام بالنهار يعني ياخذ الوسائل، يعني ما اجل ان الانسان تاخذها وينام، لكن لما صار مكل واخذ وتاخذ اجره على الحفظ لازم يبقى مفتح العينين، يعني ينام بالنهار يجيب واحد من اجرته شيء ما يصير هذا. طيب يا شيخ ما نام لكن مات ها؟ مات ها؟ مات مات مات خلاص مات بعد ما بقيت لو ما يضمن لا ماكو ضمان لا ليس على الورقة ضمان ماكو ضمان مستأجر ومات مستأجر ومات. نعم. قال أما إذا ضاعت الوديعة في الحالة التي كان يحفظها المودع نظير أمثالها مش المودع فلا يلزم المستودع الضمان بناء على المادة كذا، ويقبل قوله أيضا في هذا الخصوص مع اليمين بحكم المادة كذا. المادة 83 و700 إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة، وإن كانت الوديعة تصح قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته، وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع، فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخر. يمكن إيداع الوديعة عند أكثر من شخص أيضا، وفي هذه الصورة إذا تعدد المستودع بأن كان اثنين أو أكثر ولم تكن الوديعة تسوق قسمتها، يعني أن تقسيمها غير ممكن البتة، كما لو كانت حيوانا أو إذا كانت تسوق يمكن قسمتها يعني. لا وإذا كانت أو إذا كانت تسوق قسمتها إيه؟ نعم نعم يعني يمكن أن تقسم إيه؟ خطأ من الطريق إيه؟ لا أو تسوق عطف على ما قبل أو إذا كانت تسوق قسمتها ولكنها تنقص قيمتها عند تقسيمها، كما لو كان ثوبا كانت ثوبا يحفظها أحدهم بإذن الآخر، لأنه لما أودع المودع الوديعة لأشخاص أكثر من واحد فما علمه أنهم لا يجتمعون على الحفظ ليلا ونهارا يكون رضي بإثبات يد كل واحد منهم. ولا ولا ولا والمادة كذا ولا تنافي هذا الحكم، لا المادة كذا لا تنافي هذا الحكم. قال لأنه كما سيذكر في شرح المادة المذكورة قيد بلا إذن وهو هناك معتبر، فكذا هنا الإذن موجود دلالة. أو يحفظونها بالمناوبة أي بطريق المهايئة، وتكون هذه المهايئة مهايئة في الحفظ من حيث الزمان. الفرق بين الفقرتين نظرا لعطف هذه الفقرة على الفقرة الأولى بعبارة أو، يوجد فرق بين الفقرتين، وظاهر الفرق هو إذا كان المستودع اثنين مثلا فللواحد منهما أن يحفظ الوديعة بصورة دائمة بموجب الفقرة الأولى، يعني أن ما ذكر في الفقرة الأولى هو الحفظ الدائمي. وفي الواقع أن الحموي قد اشتبه في جواز هذه الصورة وقال إذا قرر المستودعون المستودعون الحفظ بطريق المهايئة في المال الذي لا تصح قسمته، وترك أحدهم الوديعة عنده مدة تزيد على نوبته، فحكم هذا متوقف على النظر والتأمل، انتهى. لكن المجلات جوزت هذه الصورة. أخي هذه ما جسمه المستودع قد يكون واحدا وقد يكون متعدد. نعم. إذا كان واحد فهذا أحكام المرة الأولى. إن كان متعدد كلهم يعتبرون أمام المودع شيئا واحدا كشركاء، هم بيناتهم يبتصون، مطلوب منهم حفظ الوديعة، سواء يسمحون على حفظها، سواء بالتداوب، بالمهايئة الزمانية، أنت تحفظها يوميا الآخر يوميا، أو يحضرون كلهم يحفظونها نظرا لأهميتها، ما لازم به. أما إذا جاءوني يعني منفردين، فالملف الأول مستودع الأول هذا أمين عنده، يبقى هذا الثاني إن شاء أودعها عند الآخر أو إن شاء تبقى عنده، وهكذا. ما هذا الحكي هذا؟ وشنو وكيل؟ في حالة الضمان، هو الضمان هكذا، أما منفرد أو مجتمع الضمان يكون عليهم. أنا أمامي هل ثلاثة هل أربعة عينا كشركة ممثل عنهم، يعني ما أعرف كلهم، كل واحد أمامه، وانت اقوم احاسبك وانت سويت وانت كذا وانت قصرت، مو شغلي هذا. نعم. فكان يقول شخص مثلا، اقول لجميل والشيخ عبد الله، اقول هذا الكتاب وديعة عندكما، هو يعني يحدث الضمان، ما لازم، صار امامي المستودع شخص، هالشخصين ايهما هذا يقدر اطالب به، اما كيف يقومون بهالحفظ؟ يعني متضامنين هم تضامن، يعني أريد أن يحفظ هذا من قبلهما، أما هذا اللي تولى الحفظ كله حفظ نصه من جهة الزمن، ما لي لازم أعيدي، هذا هو. ولا ظل أنا لاحقة أنت عليك نص ودي ينقسم أو ما ينقسم، ما لي لازم به. قالوا في هذه الحالة، يعني في الصورة الأولى، وحالة حفظ أحدهم بإذن الآخر بصورة دائمة وحفظهم بالمناوبة في الصورة الثانية، إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير. المودع 30 ذهبا عند شخصين يحفظ كل منهما 15 ذهبا، وإذا أودعها عند 3 أشخاص يحفظ كل واحد منهم 10 ذهبات، وليس للواحد أن يدفع كامل حصته أو جزءا منها إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع، لأن المالك عندما أودع الوديعة التي تسوق قسمتها لأشخاص متعددين رضي بحفظ المتعدد ولم يرضى بحفظ البعض، ورضاه بحفظ الاثنين مثلا لا يستلزم رضاه بحفظ الواحد، وهذه المسألة مذهب الإمام الأعظم، وذكر الإمام المشار إليه هذه القاعدة في حق هذه المسألة وأمثالها. إذا جعل فعل الشخصين مضافا إلى شيء قابل التجزؤ يتناول البعض ولا يتناول الكل، وبناء على هذا إذا سلم أحدهما للآخر يضمن، لأن صاحب المال لم يرضى به، وهذه القاعدة جارية أيضا في المسائل الآتي ذكرها، كما أن في المرتهن المتعدد، كما أن الحكم في المرتهن المتعدد والوكيل بالشراء، أو المرتهن المتعدد والوكيل بالشراء والعدول في الرهن والأوصياء والمستبضعين، هو هكذا أيضا، يعني أن الواحد من هؤلاء أي أحد المرتهنين مثلا إذا سلم حصته إلى المرتهن الآخر وهلكت بيده يضمن بضمان الغصب، كما مر في شرح المادة كذا. وما المرتهن هو لازم المرهون يقول المرتهن هو الظاهر المرتهن، لأن الذين يصير المرتهن اللي ياخذ الرهن. نعم المرتهن يصير، يعني المرتهن اسم مفعول يعني المرهون، لكن الظاهر ان المرتهن. نعم. واما عند الامامين رحمهم الله تعالى للواحد ان يحفظ باذن الاخر سواء كانت الوديعه تجوز قسمتها ام لا، لان المودع رضي بامانتهم. يعني مثلا الآن يا شيخ في المطارات يمنع الشخص أن يحمل أكثر من 10,000 دولار معه، فمثلا أخذ 50,000 دولار وجاء لخمسة أشخاص قال هذه وديعة عندكم إلى أن تصلوا إلى مطار كذا، كل واحد يحفظ 10 فقط، يسلمها العشر بابا ما أقول شيء، فإذا سلموها لشخص واحد، واحد هو هذا الشخص واحد، أنا أعرف هذا الشخص الواحد، هاي اشترط عليه أن تعطيها زيد وعمر وعبيد، لا أبنى. أنا لك 50 أنت عارف تصل بيها، مو قلنا يجوز للمستأمن أن يودع الأمانة عند أمينه؟ مر علينا ما مر؟ نعم. هو يودعها لهم. قال قيل في هذه الفقرة بدون إذن، لأنه كما أن إيداع المستودع بإذن المودع السابق جائز فبإذنه اللاحق جائز أيضا. إذا دفع أحد المستودعين أو المستودعين كامل حصته من الوديعة أو البعض منها إلى المستودع الآخر بدون إذن المودع وهلكت بيد الآخر بلا تعد ولا تقصير، لا يلزم على القابض يعني على الآخر ضمان تلك الحصة، لأن الآخر عند الإمام الأعظم مستودع المستودع، ولا يلزم الضمان على مستودع المستودع. راجع المادة كذا. وأما الدافع فيضمن حصته، راجع المادة كذا، يعني يضمن الذي دفع 15 ذهبا في المثال الأول المذكور في الشرح آنفا وعشر ذهبات في المثال الثاني، وليس على الآخذ ضمان. قيل شرحا تلك الحصة لأنها المقصودة وبالذات في هذه المادة، وأما عدم ضمان الحصة الأخرى فهو مبني على المادة 77 و700. هذه إذا أريد نأخذ على هالحال أخي، هو صاحب الوديعة يشترط ابتداء أن تبقى عند واحد، أما عند لا هذا هم ثلاثة، هو يقول له هاي ثلاثة تتقسم بيناتكم، أنت كذا وأنت هالقد وأنت هالقد، فكأنه سوى عقود ثلاثة بهذا الشرط. بهذا الشرط الثلاثة موجودين أمامه، هذه وديعة عندكم ولكن أشترط أن يكون تكون مثالثة وهي قابلة للقسمة، ها كل واحد يأخذ حصة، فإذا هلكت هالمقدار هذا الحصة حملها الأول عليه فقط، هذا يجوز بهالحالة. هذا يقول شيخنا في هذه الحالة كون المستودع متعدد وكون الشيء الوديعة مما يقبل القسمة، هو مما يقبل كأنه رضي بهذا التقسيم، أجل صار توزيع عليهم ثلاثة، أجل صار كأنه فت عقود ثلاثة. أيوة. هذا هو، وهذولا قدامهم معروفين هم ثلاثة. هو ده يشترط، يعني هذه عندي وديعة هاي 100 أو 300، أنتوا ثلاثة ما يريد يعطيها الواحد، وكلهم يصلحون أن يكونوا منا مستودعين، قولوا ماذا هذه لكم تتقسموها بيناتكم، كل واحد يأخذ ثلثة ويكون مثلا وافقوا على ذلك، سواء قسموها أمامه أو بعد ذلك، فيصير كل واحد إذا هلكت حصته يأخذها هو يضمنها. هذا يمكن. نعم. قال المادة 84 و700، إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء فهو معتبر، وإلا فهو لغو. مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصل الضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط، وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه، فإن كان ثمة اضطرار لإعطائها ذلك الشخص فلا يعتبر الناي، وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، وإذا أعطاها ولم يكن اضطرارا لذلك يضمن. كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى، فإن كانت الغرفة متساوية في أمر المحافظة فلا يعتبر ذلك الشرط، وإذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا. وأما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من الحجر والأخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيدا، ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة المشروطة لها، وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها بالحفظ وهلكت يضمن. قال في الشرح أخي في أولها المادة قال إذا إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء تكمل بالله فهو معتبر وإلا فهو لغو. مثال أقرأ. مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق ما يضمن فلا يعتبر الشرط أنه مقيد به نعم. ولا وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، فحتى الحريق الضرورة أما بدون ضرورة وينقلها إلى بيت آخر يضمن إذا هلكت. لكن إذا كان البيت الآخر مماثل للبيت الأول في الحفظ أو أشد أو أكثر نعم لا هو اللي يقول إذا كان مفيدا يعني أكثر حفظا، كما لو كان في بيت واحد عنده قاس، لا أعرف عنده قاس الحديد، ها أقول له هاي النقود ولكن أشترط عليك نعتبرها في قاسك هذه. نعم. القاسة ما كنت هذا أي هذا شرط مفيد لزيادة حفظ. لكن إذا ما موجود نعم لا يضمن. إذا كان في نفس البيت أما إذا كان في يعني هو نفس البيت زيادة حفظ يعني القاسة الحديدية ما يسهل حفظ النقل لا نقلها ولا فتحها. لكن إذا نقلها من دار إلى دار أخرى ولو كانت أفضل منها لا يصح له ظاهر كلامي هكذا. لا هو متساوية بيوت هذا في الشرح تفصيل لهذا بيوت يعني متساوية الحفظ في الشرح فصل هذا تفصيل يعني تمام. يقول إن الشرط الذي يورده المودع أثناء عقد الإيداع أو بعد عقد الإيداع ويقبله المستودع معتبرا إذا كان ممكن التنفيذ ببعد يعني إن كان تنفيذه وإيفاءه ممكنا ومفيدا أي نافعا للمودع مودع. نعم يا شيخنا هنا في إشكال أنه الشروط بعد العقد هنا قال أثناء العقد أو بعد العقد إيه اتفق من قولي وافق على يسار ملحق بالعقد الإجازة نعم قال ويلزم على المستودع هنا صيغة شرط يا شيخ هو ده يقول بالشرط هذا ده يبين التعليل شنو التعليل إذا شرط بعد العقد ويقبله يعني. قال ويلزم على المستودع رعاية ذلك الشرط حتى إذا لم يراعه وهلكت الوديعة أو طرأ نقصا على قيمتها يضمن وإن لم يكن ممكن التنفيذ ومفيدا فهو لغو ولا يلزم على المستودع رعاية ذلك الشرط وبناء عليه إذا هلكت الوديعة أو فقدت من أجل ذلك لا يضمن المستودع. قال يحصل من تحليل هذه المادة أربعة أحكام اثنان في جهة المثبت واثنان في جهة المثبت واثنان في جهة المنفي. الحكم الأول إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع ممكن التنفيذ فهو معتبر. الحكم الثاني إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع مفيدا فهو معتبر. الحكم الثالث إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع غير ممكن التنفيذ فهو لغو ولو كان مفيدا. الحكم الرابع إن كان الشرط الوارد أثناء عقد الإيداع غير مفيد فهو لغو ولو كان ممكن التنفيذ. وسنوضح هذه الأحكام الأربعة بالأمثلة الآتية بصورة النشر على غير ترتيب اللفي. مثلا لو أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة لنقله إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر ذلك الشرط لعدم فائدته فإذا نقل في حالة حريق فإذا نقلت الوديعة بهذه الصورة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت هناك بلا تعبد ولا تقصير لا يلزم الضمان وإنما يشترط في ذلك أن يكون الحريق غالبا محيطا بدار المستودع وإذا لم يكن الحريق محيطا بدار المستودع فعلى هذا التقدير لا يخاف من أن تحترق الوديعة يلزم الضمان على المستودع حريق على جانب من البيت مو على الكل هذا ويمكن إطفاءه وما يوصله ما يظن لكن إذا الحريق أحاط بالبيت من كل جانب ويغلب على الظن أنه سيصيب الحريق كل ما في البيت لا من الوديعة. نعم. قال هذا المثال الحكم الرابع وفي الحقيقة وإن كانت رعاية المستودع بهذا الشرط ممكنة فإذا رعاه يكون عدم نقله الوديعة إلى محل آخر غير مفيد للمودع لا بل مضرا له باحتراق الوديعة ولكن إذا نقل المستودع إذا نقل المستودع الوديعة إلى محل آخر وادعى هذه الضرورة بناء على هلاكها هنالك فأنكر المودع لا يصدق المستودع بلا بينة لأن النقل إلى محل آخر على هذا الوجه موجب للضمان في حد ذاته فادعاء الضرورة ادعاء مسقط الضمان بعد وجود السبب وهذا لا يصدق بلا بينة ولكن إذا ادعى المستودع حصول الاضطرار للنقل إلى محل آخر لحريق وقع في داره فإن كان وقوع الحريق في داره معلوما يصدق المستودع بيمينه. خلاصة الكلام متى ثبت بالبينة وقوع الحريق في دار المستودع لا يبقى احتياج لإثبات أنه دفع الوديعة للآخر خوفا من أن تحترق وإذا شرط خلاصة الكلام متى ثبت بالبينة وقوع الحريق في دار المستودع لا يبقى احتياج لإثبات أنه دفع الوديعة للآخر خوفا من أن تحترق لأن الحريق معروف أنه في هذه الحالة إذا التزم المودع المستودع بالشرط وجعلها تحرق لأنه اشترط أن تبقى في هذه الغرفة هل يعتبر ضمان؟ يقول أنا التزمت بالشرط وهو اشترط أن تبقى في هذا المكان والمكان احترق أنا لا أستطيع أن أخرجها لأنه اشترط على هذا الأمر. شنو السؤال؟ يعني احتال الظاهر بالحريق؟ لا حدث حريق وهو يستطيع ان يخرجها من هذا المكان الذي استطاع هذا هو يقول لك ما يقدر تجعل القاضي هو يستطيع وقال انا استطيع ان اخرجها لكن المودع شرط ان تبقى هنا انا ملتزم بشرط المودع لا ما هذا الشرط هذا مزوج يقول هل هو مفيد او غير مفيد؟ لا ما يعتبر الشرط شرط هذا لا يفيد لا ينفع ولا هذا لا هذا الشرط ما يراعى إذا ثبت أن الحريق أذاب كل البيت، فهذا غفلة منه، غفلة وعدم قيام. لا من. هل يضمن ولا لا يضمن في ما يضمن ما يضمن نعم. قال لا في هالحالة يقول أنا ما نقلتها وأقدر مو أقدر ما نقلتها لأن بهذا الشرط. لا إذا كان الحريق قد لف الدار كله فهو لم يراعي هذا، يعني راعى شرطا لا فائدة منه ولا هو المقصود منه، فهو مقصر في الحفظ لأن هذا الشرط غير لا. لازم له. قال وإذا شرط المودع على المستودع حفظ الوديعة بنفسه وبالذات وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو شخصا اعتاد من القديم حفظ مال نفسه أي مال المستودع أو أجنبيا كوكيله أو شريكه مفاوضة كما ذكر في شرح المادة كذا، فإن كان ثمة اضطرار واحتياج لإعطاء الوديعة ذلك الشخص لا يكون النهي والشرط معتبرين لعدم وجود الإمكان لتنفيذهما. سؤال: شرط حفظ الوديعة على المستودع ليس أمرا لازما، إذ أنه يلزم الحفظ على المستودع بعقد الوديعة على ذكر على ما ذكر، يمكن الأصل هو الحفظ يعني على ما ذكر هذا التفصيل. نعم. على ما ذكر في شرح المادة كذا، فلا لزوم إذن للقول في هذه الفقرة إذا شرط وأمر. الجواب: مقصود الحفظ بنفسه وبالذات كما ورد شرحا، متى حصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص؟ تحصل ضرورة الإعطاء إلى ذلك الشخص حينما تكون الوديعة شيئا يحفظه بيده، كما لو كانت من المجوهرات ونهاه عن إعطائها زوجته أو فرسا ونهاه عن دفعها إلى السائس، فإذا أعطاها المستودع ذلك الشخص بهذه الصورة على شرط أن يكون أمينا وهلكت أو فقدت بيده أو طرأ نقصان على قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان، لأن الحفظ بهذه الصورة مع مراعاة الشرط غير ممكن، والشرط المذكور غير مفيد إذن، الظاهر بمعنى أنه غير ممكن التنفيذ. مثلا إذا أودع شخص عند آخر حيوانا ونهاه عن إعطائه إلى خادمه فأعطاه ذلك الشخص خادمه جبرا، يعني أنه كان المستودع مجبورا لإعطائه إياها لعدم وجود أمين يحفظها فضاعت بيده لا يضمن، وأما إذا أعطاه إياها مع وجود خادم غير يحفظ الوديعة وهلكت يكون ضامنها. وكذلك إذا نهى المودع عن إعطاء عقد الجوهر المود إذا نهى المودع المستودع إذا نهى المودع المستودع عن إعطاء عقد الجوهر المودع إلى زوجته فلانة، فإن كان المستودع أمينة أخرى تحفظ تلك الوديعة كزوجة أخرى مثلا فالنهي معتبر وإلا فلا. وفي الشخص الذي حصل النهي عن إعطاء الوديعة احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون الوديعة شيئا يحافظ عليه ذلك الشخص كما لو كانت الوديعة جوهرا ونهى عن إعطائه زوجته أو فرسا ونهى عن إعطائها سائسه. الاحتمال الثاني أن الاحتمال الثاني أن تكون تلك الوديعة شيئا لا يحفظ بيد ذلك الشخص كما لو كانت جوهرا ونهى عن إعطائه خادمه أو فرسا ونهى عن إعطائها زوجته. ونظرا لإيضاح الزيلعي أن الصورة المذكورة في المجلة هي الصورة الأولى، وأما حيث أن النهي المذكور في الصورة الثانية مفيد فمخالفته توجب الضمان. هذا المثال مثال الحكم الثالث، ويكون مثالا للحكم الثاني أيضا باعتبار الفقرة وإن لم تكن ضرورة الآتي ذكرها الفقرة الآتي ذكرها. مثال ثاني للحكم الثالث المذكور: إذا اقترب أجل المرأة المستودعة وسلمت الوديعة إلى جارها فإن لم يكن عند المذكورة أمين يجوز دفع وتسليم الوديعة له لا يلزم الضمان عليها. مثال ثالث على الحكم الثالث المذكور: إذا قال المودع لا تحفظ الوديعة في الغرفة الفلانية لأنها غير حصينة وحفظها المستودع في تلك الغرفة وضاعت، فإن لم يكن عنده محل حصين غير تلك الغرفة لا يضمنها المستودع، وإن كان عنده محل غيرها وكان مقتدرا على نقلها إليها يجري حكم المثال الآتي. مثال رابع على الحكم الثالث المذكور: إن قول المودع للمستودع احفظ الوديعة بيدك ولا تتركها من يدك ليلا ونهارا شرط غير ممكن التنفيذ، وبناء عليه فهو لاغون، وإذا أعطاها لذلك الشخص ولم يكن ثمة اضطرار واحتياج لذلك وتلفت أو ضاعت ولو بلا تعد ولا تقصير، فحيث إن النهي مفيد يكون المستودع ضامنا إن كان هلاكها حصل بعد مفارقة المستودع الأول للمستودع الثاني وغيبوبة عن عينيه، ويجري بهذا الضمان الذي على هذه الصورة التفصيلات التي ستذكر بشرح المادة الآتية. وسبب الضمان بهذه الصورة هو أن الناس مختلفون في الأمانة والكياسة والدين ومعرفة الأشياء التي توجب الشين، فبناء عليه يكون الشرط المذكور مفيدا. وأما إذا وقع هلاك الوديعة وضياعها قبل أن يفارق المستودع الأول المستودع الثاني، فحيث أن الوديعة تكون حين أيضا في حفظ المستودع الأول، فعلى تقدير هلاكها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان لا على المستودع الأول ولا على المستودع الثاني. يكون عدم وجود اضطرار إعطاء الوديعة للغير على وجهين، وورد في المجلة إذا لم يكن ثم أضرار. الوجه الأول أن تكون الوديعة شيئا خفيفا كساعة جيب وخاتم فيعطيها المستودع لأمينه مع اقتداره على حفظها واستصحابها بنفسه، وفي هذا التقدير يلزم على المستودع أن يحفظها بنفسه دون أن يكون مجبورا على إعطاء الوديعة أمينه، وليس له أن يدفع شيئا خفيفا لغيره لأجل حفظه ساعة يعني أو خاتم. الوجه الثاني أن يكون للمستودع أمين يحفظ الوديعة غير الأمين الذي نهى المودع عنه، كذلك إذا شرط حفظ الوديعة في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة غيرها من تلك الدار، سواء أنهى عن حفظها في غرفة غيرها أم لم ينهى، وعلى تقدير حفظها في غرفة غيرها من تلك الدار، فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة أو كانت تلك الغرفة الأخرى أقوى بالحفظ، فحيث أن الشرط على ذلك التقدير غير مفيد فلا يعتبر، لأن كل الدار حرز واحد. والدليل على هذا أنه إذا نقل السارق المال من غرفة إلى أخرى لا يلزمه حد السرقة. هذا الدليل جميل. لأن بعده داخل. ما زال بالحرز. لم يخرج. بس هو تقدم أن حرز الوديعة حرز الحفظ الوديعة غير حرز السرقة. يشكل هذا يا شيخ. لا مو هذا حرز الوديعة حرز السرقة يقول لو سرق الذهب المجوهر من الإسطبل يقطع السارق إنه حرز، لكن لو سرقت الوديعة من المال ايوه من الاسطبل لا تضمن، لان الاسطبل ليس محلا لحفظ المال. لا تضمن اذا باعت لا تضمن. شوف اخي هذه كل الامثله والحكيم اسمع اخي هذه الأمثلة الكثيرة وجوز واحد أيضا يصور أشياء هذا أكثر من هذا. هنا مسألة الوديعة موضوعها الجوهري هو أن المالك يودعها يعطيها لشخص آخر يأتمنه، وهذا الشيء الآخر الذي يأتمنه متروك تقديرا للمودع وليس متروكا للأوصاف العامة، هو يأتمنه ويعطيه إياه، فيجري الأمين عليه الحفظ فقط. فالمطلوب من المستأمن من المستودع هذا أن يقوم بالحفظ اللازم الذي يمكن أن يقوم به رجل معتاد، يعني المعتاد شنو؟ لا مفرط ومستهتم ولا مغالي في الحفظ، يصير مثل الوسواس عنده. هذا ما مطلوب منه. كذلك لا يجوز له أن يستعملها لمصلحة نفسه، وهذا هو مفهوم التعدي، يستعملها لمصلحة نفسه متعديا أو متروك المصلحة لنفسه بصورة غير مباشرة، كان يطلق فرسه في عقل غيره، ما يلزمه ما يحفظه، ها يخليه وفجأة يأكل زرع الغير، هذا متعدي في هالمسألة. فإذا وجد والحفظ هذا هو يناسب كل شيء يحفظ بما يناسبه بما يناسبه، وما يناسبه يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن وما إلى ذلك والودائع. ثانيا الشروط في عقد الأمانة ينظر فيها ناحيتين، أنه يمكن التنفيذ، ثانيا مفيد. إذا فقد هذان الشرطان هل معنى له ما يأخذ بها؟ ثالثا الضرورة هنا تتخطى هذه الضوابط هذه القواعد، لأن ضرورات تبيح المحظورات. المحظور على الأمين أن لا يقصر بالحفظ المطلوب منه، فإذا كانت أكو ضرورة ويقصر في هذا الحفظ مضطرار كالحريق وما إلى ذلك ما يضمن. هذه القواعد هذه كلها الضوابط، وتيجي الأمثلة تطبق عليها. قد تختلف أنت مع غيرك، وقد يختلف الاختلاف في التطبيق وفي التكييف وفي تحقق الحفظ وفي تحقق عدم التعدي أو تحقق التعدي أو ما إلى ذلك. نعم. قال كما لو شرط وضع النقود المودعة في كذا كيس ووضعت في غيره وفقدت لا يلزم الضمان، كما أنه يجوز وضع النقود من الأكياس. هذه شنو متساوية؟ بس ده يحكي على الكيس، من اللي يحكي على المكان والقاس؟ لا، مع الكيس. هذا كيس أصفر وهذا كيس أحمر ونفس الكيس. جمال. كما أنه يجوز وضع النقد المودع بشرط وضعه في الكيس في الصندوق، يجوز حفظ النقود المودعة بشرط أن توضع في الصندوق في الغربة، لأن هذه الشروط وإن كانت ممكنة التنفيذ فليست مفيدة. لا، أنا أقول مفيدة، أنا شو اختلفنا؟ صحيح. مفيدة. صحيح. يعني كفرق بين كيس نقود أخليها بساحة الحوش والأطفال يلعبون بها، وبين أخليها بالغرفة مثل هذه، وبين أخليها مو بالغرفة صندوق، وبين ما أخليها بصندوق ومقفول. صحيح. ونقود هذه يعني تستحق مثل هذا الحفظ، هذا مفيد. أو قال له ضعها في الجيب الداخلي للكوت وليس في الجيب الخارجي الظاهر. إيه ما بعد تقدر أنت تقيد فالقيود وشروط تعتبرها مفيدة، نظرا لحالة الشخص هذا عنده غفلة عنده كذا، يعني ما فيها ضرر عليك، ممكنة ممكن هذا. قال وكذلك الشروط التي مثل خذ الوديعة بيدك اليمنى ولا تأخذها بيدك اليسرى أو انظر الوديعة بالعين اليمنى ولا تنظر ولا بيها بالعين اليسرى، انظرها بالمكبرة قام مزورة. نعم. مزورة ما خلصت صحيحة. ومخالفتها لا توجب الضمان. كما لو دخل شخص إلى دار آخر ونقل بلا إذن الثوب من إحدى غرفها إلى غرفة أخرى ينظر، فإن كانت الغرف متساوية في الحرز فلا يلزم الضمان، ويلزم إن كانت غير متساوية. أما لا يفتح بابا مغلق. يعني بعض الناس يقول انه يحصل سرقه بسبب الغفله من الشياطين. هل هذا شرط معتبر يا شيخ؟ شنو هو؟ مثلا اذا دخل داره ان يقول بسم الله. جاء في الحديث انه فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف اناء. نعم. ولا يكشف اناء. فاذا لم يقل بسم الله المفهوم المخالف انه يفتح الباب المغلق ويكشف الاناء. هذا فد وصايا يعني مثل الرقيه مثل الدعاء. ونعم يمكن يدخل الشيطان يدخل. نعم يدخل يعبث ويطلع. نعم يمكن، بس هذه امور لكن ما يؤدي الاستاذ وين كان يعني يمكن خفية. لان الشيطان عنده افعال ما نرتب عليها فد قواعد، لان الشيطان بعضا يريد انه يوقف العداوه والبغضاء بين الزوج وزوجته فيلقي أوساق على الفراش. هكذا فكر ابن القيم. هذا يمكن. قال وأنا الحقيقة حدثت عندي يعني حادثة أنه نقود عديتها مرة من مرات وبعد ذلك فقدتها، فقدت قسم منها. وشنو هذا ما قدرت أعرف هذا لأنه إيه. نعم. هذا يمكن من الشياطين شيخنا. والله أنا عندي اعتقاد خبيث هذا بمرة. إيه لح هذا وكذا. أبو هريرة. أبو هريرة الحديث في البخاري. أعرف هذا. كل يوم قال صدقك وهو كذوب. وهو آية الكرسي يقرأ وكذا. هذا لكن هذا عالم الجن والشياطين، يعني مو مسلط تسليط كامل على الإنس. ولا كان لك هذا. لكن بالوسوسة بالكذا بالإلحاح بالإلقاءات في النفس الإنسانية، كما في الحديث يسألك كذا كذا ثم يسألك من خلق الله، فإذا قال فامسك كذا، هذا موجود. هذا يجري ابن آدم مجرى الدم، اقرأ المعوذتين، حرز، كلها موجودة هذه. لكن عالم الجنس مثل عالم الإنس، كثير من السفهاء لكن ذولا ممنوعين، يعني مو هذا. ولذلك لما ينفلت يصير فتنة جهجهون، يشوف السفهاء يصير لهم سطوة فيهاوشون هذا كذا يتعاونون. لكن في الحالة العادية ملتزمين هذا كابتين، يشوفهم كأنه يعني ما ملكوا شيء. لكن لما شفناها كل هذه في الفترات مع العراق، هاي من فوائد ثوراتها. يلا يا أبا. قال أما إذا كانت إحدى الغرف يعني الغرفة التي شرط في الحفظ فيها حجرا والأخرى أي التي حفظ المستودع فيها مخالفا للشرط خشبا، أو كانت إحداهما فوق السوق والأخرى ليست فوقه، يعني إذا كان يوجد تفاوت بينهما في أمر المحافظة فالشرط مفيد معتبر، والمستودع مجبور على حفظ الوديعة في الغرفة المشروطة لها، أي الغرفة التي من حجر أو ليست فوق الطريق، وبناء عليه إذا وضعها في غرفة أدنى من تلك الغرفة في المحافظة وهلكت الوديعة ضمنها. وهذا المثال مثال الحكم الثاني. كما لو أودعت وشرط الحفظ في هذا الصندوق وحفظها في غير صندوق لا يلزم الضمان، ولكن إذا كان أحد الصندوقين من خشب والآخر خزانة من حديد يلزمه الضمان إذا هلكت في حالة حفظه إياها في صندوق من الخشب. المكان يختلف أخي، المكان يختلف. السنة هالخيم بدو بالشهر وقع بيناتهم، وين يحفظ قابل يبني لها بيت خيمة منصوبة؟ يعني الحفظ يرجع المطلوب من المستودع، ينظر لطبيعة هذا المكان، الزمان أيضا. يعني تصور إذا مثلا عندي وديعة وصار بها الفتنة مرة واحدة وصارت سرقات وهجوم إلى البيت وكذا، هذا إذا قدرت أخفيها بشكل من الأشكال كما نرجع ورعتها في أزبال، ها زبل موجودة ما أكل زبل موجودة، وده يدخلون ذول يفتشون ما يخطر ببالهم تحت هذا الزبل جوائر، مو؟ فهذا إذا وضعها المستودع بهالمكان هو محسن أو مسيء؟ أنا أراه محسن حتى لو كشفت أو لأي سبب إن كان انقلبت عثر واحد بها وقعت هاي لك عذاب. هاي كلها تقدير للقاضي أخي، هل هي ضرورة هل هي المصلحة إلى آخره. كذلك قيد تلك الدار الواقع فوق. كذلك لو شرط الحفظ في الغرفة الفلانية من الدار، احترازي عند بعض الفقهاء، لأن المال الذي أودع بشرط أن يحفظ في تلك الدار الكائنة في المحل الفلانية لا يحفظ في دار غيرها، وإن كانت الدار الأخرى أحرز من الأولى، لأن الدارين تكونان غالبا مختلفتين في الحرز، وبناء عليه يكون الشرط المذكور مفيدا. وعند البعض الآخر إن كانت الدار الأخرى مساوية في الحفظ لتلك الدار أو أحسن منها يجوز حفظها في تلك الدار الأخرى، فقيد تلك الدار نظرا لهذا القول ليس احترازيا، وظاهر عبارة المجال لا يدل على أن القول الأول هو المختار. كما أنه لو شرط الحفظ في كذا بلدة وحفظت في بلدة أخرى يلزم الضمان، وقد ظهرت من التفصيلات المحررة أسباب تعدد الأمثلة في هذه المادة. ما نقرأ هذه المادة؟ يقرأ ليش متقمة؟ المادة 85-700. إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع إلى أن تتبين وفاته. تمام. وإن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم. تمام. ويحفظ ثمنها أمانة عنده، وأما إذا لم يبيعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان. قال في الشرح إذا غاب صاحب الوديعة ولم يعلم المكان، يعلم المكان الموجود فيه ولا حياته ومماته، يعني إذا صار مفقودا يحفظ المستودع الوديعة إلى أن تتبين وفاته وتتحقق ورثته، حيث يعني أنه يلزم عليه الحفظ لذلك الحين، وإلا فكما أنه ليس للمستودع بناء على فقد صاحب الوديعة وغيبوبته أن يتصدق بها على أحد أو يعطيها لورثته أو يصرفها ويستهلكها على أموره أو أن يردها إلى بيت المال، فليس لمأمور بيت المال أيضا أن يطلبها من المستودع، لأن يد المستودع قائمة مقام يد المفقود بناء عليه. وكما أن ليس لأمين بيت المال أن يأخذ المال الموجود بيد المفقود بالذات، فليس له أن يأخذ المال الذي بيد المستودع أيضا. غير أنه إذا كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث، بأن كانت صوفا مثلا، فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده مثل أصلها، يعني أن اللائق والمناسب بالمستودع أن يبيع الوديعة المذكورة على الوجه المحرر بإذن الحاكم وأن يحفظ ثمنها. ولكن إذا لم يكن في البلدة حاكم يبيعها الوديع بالذات ويحفظ ثمنها، وأما ما دامت مراجعة الحاكم ممكنة، فإذا باعها المستودع بدون المراجعة يكون بيعا فضوليا وتجري في أحكام البيع الفضولي. وأما إذا لم يبيعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان، لأن المستودع حفظ الوديعة على الوجه الذي أمر به، حيث أن عدم بيعه إياها امتناع عن عمل الخير أكثر مما هو مأمور به، ففساد الوديعة على هذه الصورة لا يعد تقصيرا أيضا. نعم. لا ليش ما يقاس على مسألة ذبح لا لا لا ها إيش ذبح الشاة إذا كانت ستموت؟ لا ما هي راح تموت فعلا، هاي ما يجي فسادها، وإذا فسدت شوي ما ينتفع منها، يمكن يصير خل من هذا. قال مثلا لو كانت الوديعة من الصوف أو أشياء يفسده العث، ولم يبيعها المستودع، ولم يعرضها إلى الشمس والهواء بالصيف وأفسدها العث فهلكت، لا يلزم الضمان، ذكر في كتب الشافعية. هذا حين خرج لكتب الشافعية بعض عند الحناف ولا إيش؟ ما بعضا يذكر قال ذكر في كتب الشافعية أن عرض وديعة كهذه إلى الشمس والهواء والارتداء بها إن كانت من الأشياء التي يفسدها العث لازم، كما أن يعني أن يعرضها للشمس لازم، كما أن لبس الثياب وإلباسها غيره لازم أحيانا، لا سيما إذا كانت من الحرير، واختضى ذلك لأجل محافظتها من آفات مثل هذه العث ونحوه، وأنه إذا ترك المستودع هذا اللزوم وفسدت الثياب يكون ضامنا، إنما إذا كان المودع نهى المستودع عن هذه الأشياء فلا يلزم المستودع الضمان. هذا وجه جيد مال الشافعي، ولكن يحتاج أيضا إثبات أخي، لأن تتصرف خارج حدود واجبة وهو الحفظ، لازم يثبت هذا. ما قال وتظهر وفاة الغائب على وجهين، ورد في المجلة إلى أن تتبين وفاته، وتبين وفاة الغائب المرقوم يكون على وجهين. الوجه الأول تبين وفاة المفقود حقيقة، تشهدون اثنين نحن شفنا ماتنا، تظهر وفاته حقيقة وتثبت بالشهادة، كما لو كان للمفقود بيد المستودع مال أو دين عند أحد، فلوارد أن يدعي بالوديعة ويطلبها من المستودع ويدعي بالدين ويطلبه من المدين. مثلا إذا ادعى ابن المفقود على مدين والده قائلا بما أن والدي توفي وقد بقي دينه الذي بذمتك البالغ كذا قرشا ميراثا لي فأعطني إياه، ومع إقرار المدين وإثبات وفاة والده بالشهود تثبت وفاة المفقود حقيقة، كما لو ادعى وارث الغائب والمفقود المذكور بأنه نظرا لوفاة مورثه في الوقت الفلاني انتقل إرث الوديعة إليه فقط وطلب تسليمها له مثبتا الوفاء بالبينة، يثبت موت الغائب المرقوم وتجري المعاملة والحالة هذه على الوجه المحرر في المادة كذا. الوجه الثاني تبين وفاة المفقود حكما، لأن يبلغ يعني موت أقرانه، يعني إذا أكمل المفقود سن 90 اعتبارا من تاريخ ولادته يحكم بوفاته حكما، لأن الحياة بعد هذا الوقت نادرة والاعتبار للنادر على ما ذكر في المادة 42 من المجلة. الولد لا يموت. نعم. يعني هم عندهم هذا يموت أقرانه، يعني الذي عادة أقرانه بالتسعين بيهم يقلبون بيهم يوقفون عند الحد هذا، وهذا طبعا أهميتها زوجة المفقود هذا. إيه صح. زوجة المفقود إذا القاضي أخذ بالمذهب الحنفي فما يقدر يحكم له بالتفريق، أما الجيب بين على وفاته، وأما وفاته حكما أن ينتظر موت أقرانه. وحتى لما قيل للحنفية وشون تصبر هالقد قال ابتلي يصبر تصبر. نعم يا شيخ أنتم ما ترجحون في هذه المسألة؟ لا المالكية أربع سنوات يصبر إذا جاءت المرأة طالبة التفريق لغيبة زوجها، فالقاضي يسأل حسب قدرته فترة مناسبة، ثم بعد ذلك إذا ماكو معرف لحال ورجعت الزوجة إذا تطالب بالتفريق ينتظر 4 سنوات، فإن جاء خبر بحياته أو مماته يبني على هذا الخبر إذا صرت المرأة على التفريق، لأن هذا حق لها، فإذا صرت يحكم القاضي بوفاته حكما، يعني بالحكم هو وفاته وقد يكون حي. يعني 4 سنوات يجب أن تلزم بها؟ طبعا لا تلتزم، تنتظر خلال 4 سنوات، انتهت 4 سنوات بعد أن تحرر القاضي عن مسائل يعني شهر شهرين سأل ما حد جاله خبر، فينتظر 4 سنوات إذا ظلت أصرت على طلب التفريق، فمضي 4 سنوات إذا أيضا جاءت فطلبة التفريق يفرق القاضي بينهم. شيخنا ما هو أصل الأصل الشرعي لقول المالكية 4 سنوات؟ ليش ما تكون 3؟ ليش ما تكون 5؟ والله هم اختاروا هذا 4 سنوات باعتبار هو أقصى ما يمكن أن تستطيع المرأة البقاء بدون زوج. بالعادة يعني أعرف هذا. إيه على العادة أو شيء من القبيل، وهو مقبول معقول. سنة. لأن والمنفق يا شيخ المالكي عندهم تفصيل في هذا المسألة. لا واحد هذا المسألة لا إذا كان هو في طريق مأمون وغاب أظن هالفترة هذه فرقون بين حالة الأمن وحالة المؤمن كالمبارزة بالحرب موجودة هذه أي نعم وبين أنه راح التجارة ثم انقطعت أخباره لكن الأربع سنوات هو الغالب في الأمور ويأخذ بها القاضي نعم مو بس الميراث ميراث الزوجة أخي استهنانة موجودة حال فرقوا بين هذا وهذا يا شيخ نعم اليمني يقول فرقوا بين الميراث خلوا أربع سنوات في حالة ما أدري فرقون قالوا يمني وغير يمني المشكلة الآن قائمة مع سوريا سوريا الآن أخذوا رجال كثيرين وأزواجهم ما يدرون بهذا ولا ينطوهم خبر مات أو مات فالتعنت من دولة النصيرية الكلاب فبقوا دولة يعني ما يقدرون يسوون شيء لأن لا يقدرون يقيمون دعوة ما يدرون يعني ما يسوون هالأشياء ولا تزال حالة هكذا ومثل نفس السبع عراق دستير أخي مخطوب ما يدرون به الآن لا الآن الآن لأن من محتل العراق صار أكثر من 5 سنوات رامل صاروا بالآلام وما يدرون بهم أزواجهم قتل يعني اللي يقتل دفن قبل كم يوم ظهر أنه في قرية يسموها السادة أو السيدية مثل السادة أكثرهم روافض العفو سنة بها وبها روافض فقسم بساتين 100 جثة بالحدائق مع البيوت مدفونين من أهل السنة نعم كلهم من السنة على جيش المهدي يسموه كذا يعني الشاهد أرامل بالآلاف صاروا لا هي ذات زوج ولا هي كذا يتامى مدعش يعني فتشين فهذا فتحل حنفية لا عيسى صلى لأنه يقول هذا عقد ما يصير إحنا مش اسمه ما نقدر إحنا نحكم بالقاضي إذا ما يتيقن زوجية قائمة أما بالموت موت الزوج حقيقة وأما بالطلاق هذا ما موجود خلاص قول الحنفية ابتليت فلتصبر أي نعم طيب ينقلوها. إلا تصبر ما قدرت لا, لا تصبرك وصبر واجب هذا يمكن عن سيدنا علي ينقلوا ما أدري عن من ينقلوه لكن هذا شعارهم لأن ما عندهم حجة هذا هو حجتهم أنه العقد هذا عقد صحيح لابد ما ينقض إلا فسبب صحيح سبب هاي المسألة. طب إذا شخص قال لزوجته. هناك المسألة الجسمة المالكية نظرة واقعية. شلون سيدنا عمر لما كان جزء الجنود هذا فسأل حفصة وبنته إيه قال كم سهل تصبر المرأة عن زوجها قالت 4 أشهر فهو خلى شهر راح وشهر جاي 6 أشهر فأمر بأن الجند لا يبقون في مكانهم أكثر من هذه المدة. إذا قال شخص لزوجته إذا انقطعت أخباري عنك فأنت في حل من أمرك أو أنت كذا فهل تعتد عدة المتوفى لا لا لا, لا لا لا لا يمكن هذا ما مطلقة باقي هذا مو ما شرط هذا يعني مجرد ما يخالف انقطعت أخبارنا أخباره ليس هذا من أسباب وقوع الفرقة لا طلاق ولا تحريم ولا معلق على شرط حتى إذا معلق على شرط ويمين عند التحقيق فهذا ما يصير تقدر تراجع هي القاضي وتطالب به إلا إذا قال لها لأن هذا يتعلق بها ما يضرها هذا ما يخالف مو هذا ما يصير يعني ما يقدر يحللها إلا بالطريقة الشرعية أما يطلقها ويموت عنها ما هذا الرابط هذا؟ نعم بقي أسطر كذا قليلا نكملها شيخنا. ما؟ أقول بقي أسطر قليلة. إيه كملها. يقول وحكم الحاكم وإنما وفاة المفقود حكما بعد إكماله سن 90 يحصل بحكم الحاكم وإلا لا يعد أنه توفي حكما بمجرد إكماله سن 90 بدون حكم الحاكم. نعم. وحكم الحاكم إنما يكون ضمن دعوة كما لو ادعى وارث المودع على المستودع بقوله أن مورثي أكمل سن 90 وودعته موروثة لي فأعطني إياها وأنكر المستودع إكمال سن 90 فأثبت الوارث هذه الجهة. دعوة لأن القاضي ما موكل لأجل يدافع عن حقوق الناس لابد من دعوة. نعم. من دعوة نعم. يحكم الحاكم بموت المفقود وإعطاء الودعاء إلى المدعي وبعد أن أثبت المفقود وفاة المفقود حقيقة وأبد أثبت وارث صح لا يستقيم الله بهذا وارد المفقود وفاة المفقود حقيقة بالبينة إذا ظهر المفقود حيا يكون المورث المذكور المرقوم مخيرا إن شاء ضمن الوارث وإن شاء ضمن الشهود وإلا فليس له أن يضمن المستودع، لأن إعطاء المستودع والحالة هذه الوديعة إلى الحكم القاضي جائز بل واجب بناء على حكم الحاكم، والجواز الشرعي مناف للضمان بناء على المادة كذا. ولكن إذا حكم بوفاة المفقود على الوجه الثاني وبعد أن أعطيت الوديعة إلى الوارث ظهر المفقود حيا يأخذ ما كان موجودا عينا بيد الوارث، وليس له أن يضمن يضمنه ما هلك. هذا في حالة الحكمي الموت الحكمي يعني ذات المادة. عندما جاء شيخ تفصيل في المفقود عندهم أربعة يعني تفصيلات. قالوا إذا قلت يعني بين فتنة بين المسلمين أن على المرأة إلا تعتد بعدة الوفاة إذا قتل، لأنه يعني شو كتب تبرى قتل بعد مدة تجد يعني بس تعتد عدة وفاة عدت قدت مدة تمضي ابني علي على على غيبتها 14 و10 بعد المعركة والقول الثاني أنه إذا خرج في تجارة لعل بعد المعركة تعارك وقدامنا أيوة بين المسلمين في دار المسلمين فتنة بين المسلمين وقعت، والقول الثاني أن يكون ذهب إلى تجارة فقالوا سنة إذا فقد، أما إذا كانت المعركة مع المسلمين والكفار يعني يكون 4 سنوات، أما إذا كان أثير عند أهل الكفر يكون مدة ما يكون الإنسان حي فيه 70 سنة أو 90 70 سنة عمره يصير؟ أي أو 90 عندهم 4 تفسيرات ما أدري والله اللي أعرفه هذا ذكرته، لكن يفرقون مسألة مال القتال تمام عندهم تفريق بين حالة قتال حالة حرب وبين حالة سلم. على كل حال هذه يمكن الأخذ بها من باب دفع الضرر لا سيما في الوقت الحاضر الأخبار كذا، لكن اللي شفنا الآن وقايع ما نجهلها مال سوريا مال العراق شو نسوي السالي ماكو غير نجعلهم كحكم الغائب ماكو غير هالحال، تقيم دعوة المرأة تطلب التفريق بزوجها لغيبوبتها غيبة منقطعة ما لنا نعرف عنها شيء والحاكم أو تصبر بيهم صبروا وبيهم ما يصبرون وحاكم يقرر التفريق، هذا هو لأن هذا مثل الغائب منقطعة ما لنا نعرفها يعني إيش هذا وبالفعل الآن ما هذا ما معروف ما أدري ما يدري